ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجسور لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأوا منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما يتيقن منهما. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. يقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء، ما كان قبل الوضوء، في باب الطهارة. ثم بين صفة الوضوء: غسلا أو مسحا، وانتهى وفرغ من ذلك. بدأ بهذا الباب، باب نواقض الوضوء، لأن الأصل بعد إتمام الوضوء غسلا أو مسحا أن تحافظ على ذلك، المحافظة على الوضوء. والمحافظة تكون بأن يجتنب جميع نواقض الوضوء، وألا يقع في شيء منها، لأنها تفسد ما تقدم. يقول، وهذا من حسن التصنيف، يقول رحمه الله: وهي سبعة. هكذا ذكرها على أنها ما قد ترجح في المذهب، أو هو المشهور في المذهب، مع أنها ثمانية عند الحنابلة، عند جمهور الحنابلة نواقض الوضوء ثمانية، كما سنبين إن شاء الله. وعند الشافعية نواقض الوضوء ست ينصون عليها، وهذا قول جمهور الشافعية رحمة الله عليهم جميعا. يقول رحمه الله: وهي سبعة. فذكر أولا الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين هو الناقض الأول الذي ذكره. والخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو يكون غير معتاد، يعني إما أن يكون مما اعتاد خروجه من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر، وإما أن يكون نادرا غير معتاد، وهذا أيضا ومراده رحمه الله أن كل ذلك إنما يكون من النواقض، لأنه إنما خرج من السبيلين حتى وإن لم يكن بولا أو غائطا أو غيره، فإنما يكون قد خرج من موضع هذه الأمور، فلعله قد تعلق بها نجاسة أو غيرها. يقول: الخارج من السبيلين. أما المعتاد فهو البول والمذي، وكذلك الغائط والريح بالنسبة للرجال أو بالنسبة للعموم، وتزيد الأنثى دم الاستحاضة عند بعضهن، وهو عند البعض مما يكون معتادا، وعند البعض الآخر ليس من المعتاد. وأما النادر والغير معتاد مثل خروج الدم، أن يخرج من الذكر أو من الدبر، أو خروج لمرض ونحوه، أو خروج الشعر كذلك، أو خروج الحصى أو غير ذلك، هذه كلها من الأمور النادرة، فإذا خرج شيء منها انتقض الوضوء، سواء كان مما هو معتاد بول غائط ريح مذي، هذا مما هذا كله من نواقض الوضوء. كان قليلا يقول أو كثيرا، هذا كله قليله كثيره، إذا كان الخارج من المعتاد فقليله وكثيره، معتاده نادره، كله سواء يكون من النواقض. وهذا طبعا البول والغائط أو الأمور المعتادة، يعني الخارج من السبيلين مما هو معتاد، هذا محل اتفاق عند سائر الفقهاء، بل يعني نقلوا فيه الإجماع والاتفاق بلا خلاف ابن عبد البر وغيره. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وأما ما أشبه الخارج المعتاد أو ما خرج من المكان المعتاد وهو غير معتاد مما ذكرنا من دم أو دود أو حصن أو غيره، هذا له حكم ما هو معتاد عند جماهير أهل السنة. الثاني، هذا هو الأول. الثاني يقول والخارج النجس من سائر البدن إذا فحشا، ومراده أن كل ما كان من النجاسات وخرج ولكن ليس من القبل ولا من الدبر، ليس من السبيلين، أي من مواطن أخرى، سواء من جرح أو من الفتحات الأخرى، من أنف، من فم، من أذن، من عين أو غيرها. يقول هذا إن كان يعني من الأمور النجسة وخرج من موضع آخر غير السبيلين، إن كان كثيرا إذا فحش، أي إن كان كثيرا، يقول هذا ينقض الوضوء. هذا قوله. والأصل عندنا، والأصل في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي الأرجح من أقوال العلماء عدم النقض، لا الدم ولا القيء ولا الرعاف ولا غيره، كل هذه الأمور ليست من النجاسات أصلا، فإذا خرجت وكان الخارج قليلا أو كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء. نعم يغسل مكانه استقذارا وتنظفا وتنزها، نعم، ولكن أن يكون من باب النجاسة فلا. والأدلة عن الصحابة كثيرة جدا في هذا الباب، بل ونحن نقول يكفي في ذلك قول المصنف رحمه الله، لأنه يقول والخارج النجس ثم قال إذا فحش، ونحن نقول إن كان نجسا أو فأي فرق بين أن يكون فاحشا أو أن يكون قليلا؟ لا فرق، أمور النجاسات لا يفرق فيها بين القليل والكثير إذا خرج، سواء من المعتاد، من المكان المعتاد أو من غيره. الأحكام، حكم النجاسة أو حكم ما كان نجسا لا تؤثر فيه القلة والكثرة. فقولهم، قول بعض الفقهاء ومنهم ابن قدامة رحمه الله، أنه إذا فحش، أقول دليل على ضعف هذا المذهب. وكما ذكرت يعني عن كثير من الصحابة، عن ابن عباس وغيره، بل وأحمد رحمه الله له قول أن عددا من الصحابة تكلموا في هذه المسألة، أي تكلموا في هذا الخارج من سائر المواضع من البدن، وأنها ليست من النجاسات. وكذلك عن ابن المسيب أنه أدخل أصابعه العشرة في أنفه وهو في الصلاة، وكانت تخرج دما ولم يقطع صلاته. عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه أصيب بسهم في صلاته، فكان الدم يخرج ويثعب من مكان السهم، فأزال السهم ولم يقطع صلاته بل واستمر بها، فلو كان ناقضا لا انتقضت صلاته وبطلت صلاته وانتقض وضوءه كما يقولون. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما نعرف، لما كان في صلاة الغداء وطعن في صلاته بخنجر مسموم، أيضا كان جرحه يثعب هكذا يخرج دما والدم كثير ولا شك، ولم يقطع صلاته ولم يعد صلاته أبدا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثبت أيضا أنه قطع بثرة أو يعني بثرة يعني مثل الورم في جسده، ثم خرج الدم ولم يقطع صلاته ولم يعد صلاته. وكذلك ابن عمر احتجم وخرج منه دم كثير ثم ذهب إلى الصلاة، غسل المحاجم وصلى ولم يعد وضوءه ولم يعد صلاته. هذه كلها تدل دلالة واضحة على أن الدم، وهذا مرادهم، هم إنما مرادهم خروج الدم من سائر البدن، وليس كذلك نقول ليس من النواقض أولا، ثم أيضا لا يحكم بنجاستها ثانيا، الدم ليس بنجس. نعم. ثم ذكر بعد ذلك يقول والثالث، وذكر المسألة الثالثة من هذه السبعة التي ذكرها، قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، هذا مراده أي زوال العقل. وزوال العقل أيضا يكون بأمرين، يكون على نوعين، أحدهما بالنوم وهو المعتاد، وهذا ما يكثر في حياتنا، وهذا لا شك أنه أصل في انتقاض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء، وذلك لقول نبينا صلى الله عليه وسلم العينان، وفي رواية العين وكاء السه، الوكاء المربط، السه الدبر، العين كأن العين إذا كانت مفتوحة كأنها الوكاء والمربط والعقدة للدبر، أي لأنه يكون متنبها منتبها متيقظا لما يخرج من دبره ولما يخرج من قبله، المرأة أو الرجل، العين وكاء السه. يقول فإذا نامت العين انطلق الوكاء، أي الرباط فك، فكأنه إن خرج منه شيء فلا يدري كان الخارج ريحا أو غير ذلك. لذلك هذا الحديث استدلوا به، أو العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة على أن النوم من النواقض، وهذا لا شك محل اتفاق، ولكن هناك زوال للعقل بنوع آخر، زوال للعقل بنوع آخر، وذكروا هذا النوع الآخر قد يكون في النوم وقد يكون في غيره. نذكر ما يكون في النوم أولا، لأن النوم إما أن يكون نوما طبيعيا وهذا هو حديثنا، ولكن قد يكون النوم، وهو أيضا ينقسم إلى أقسام، إذ هناك نوم النائم المضطجع المعتاد، وهناك نوم القاعد، وهناك نوم الراكع والساجد والمعتمد على شيء، أنواع. قالوا هذا أما المضطجع هذا هو الأصل عندنا، سواء مستلقيا على ظهره على بطنه على جنبه، الباب واحد. أما القاعد، نوم القاعد ونوم القائم، واحد يقول كيف قائم ونائم يصير هل يجتمعان، هل يجتمع القيام مع النوم؟ Can someone go to sleep standing up? That's what the sheikh is asking. يحصل. هو انا ما احنا ما قلنا لا قليل ولا كثير، قلنا هل يجتمعان؟ قطعا يجتمعان يا شيخ، خاصة في الصلاة يا شيخ، اذا جاك ابو خنجر وابو مرة واجتمعوا عليك والامام طول شوي، خلي الشيخ بكرة يطول فينا ونشوف. الواحد تعبان جاي من الدوام جاي من العمل والشيخ طول وهو في القيام، ما يشعر إلا أنه غفى غفوة يا شيخ، هذا يحصل. إذن يجتمعان، صح أنه لا شك أنه يسير، لأنه لو شوي طول بيطيح على الأرض. احنا عندنا مرة واحد طاح في المسجد، احنا قلنا مات وأذبه نايم يا شيخ، أخذ له نومة مضبوطة وما شاف نفسه إلا الناس كلها انفزعت اللي حواليه ظنوه مات. أكيد لا شك إذا بعد السقوط ما يفيق هذا ميت يا شيخ. فالشاهد الراكع كذلك كنت تحلوله النوم في السجود إذا كان يطول في السجود مثل في صلاة القيام يعرف أنه الشيخ يطول هاي فرصة يمد يده كذا يمد يده ويأخذها نومة يا شيخ. ها حصل عندكم ولا ما حصل؟ كثير احنا حصل مرة عندنا واحد سجد وبعدين سبحان الله الشيخ قام والناس قامت وهو ساجد. راح للركعة اللي بعدها وجاء وسلم وهو ساجد والله الناس ايضا ظنوه قد مات. يوم حركوا ها قال انت وين الناس صلت وانت للحين في النوم سجود نومة يقولون نومة السجود مضبوطة يعني. الشاهد النوم في السجود محل اختلاف لانه قالوا مثله مثل ايش الاضطجاع لانه يعني السه يعني مكان الدبر الباب مفتوح ما في شيء ها سواء كان قليلا او كثيرا لانه الفخذين ويعني ما هو مثل الجالس اللي ممكن مقعدته على الارض. اما الجالس الممكن مقعدته على الارض ونام نوما يسيرا فهذا عند عامة الحنابلة والشافعية واهل الحديث كلهم لا ينقض النوم هذا لا ينقض. لما؟ لانه كثيرا يحصل ها في خطبة الجمعة وفي إذا طول الإمام في الخطبة والمنتظر الصلاة والمنتظر وكان كثيرا يحصل في الصحابة أيضا كانوا ينتظرون الصلاة ويسمع شخير بعضهم يأخذ له ها نعم هو يهود لكن جالس فما دام جالس ومكن المقعدة من الأرض نقول له السه مربوطة فنومة يسيرة ما تؤثر. أما الراكع والساجد محل خلاف لكن الصحيح والراجح أنه كذلك لأنه إن حصل فإنه سيشعر. أما نوم المضطجع فلا نوم المضطجع فلا ومثل ما قلنا أما الجالس فلا شيء فيه. أما النوع الثاني من زوال العقل بغير النوم فهو زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر يعني يشرب خمر ويسكر وراح عقله فهذا محل اتفاق الجنون والإغماء والسكر كل ذلك أو بالأبر هذه حقة المستشفيات اللي تعطيك المخدر وتنام ما تعرف الدنيا كلها كيف تجري يشقون بطنك وانت ما دريت يا شيخ ها يشقون بطنك بل وقد يخرجون قلبك ويعبثون به وأنت لا تدري صح تتنفس لكن حي لكن لا تدري هذا كله من نواقض الوضوء ولا شك. لا يقول أنا والله دخلت العملية وأنا متوضئ لا بعد الخروج من العملية انتقض ليه العين وكاء السه فإذا نامت العين انطلق الوكاء حقك منطلق من زمان وأنت ما تدري يا عبد الله. ثم يقول وذكر الرابع من السبعة التي حدها قال ولمس الذكر بيده احنا قلنا انها ثمانية طيب وش الزيادة اللي عليها هي عند الحنابلة عند الحنابلة لانه هنا ابن قدامة ذكر سبعة لكن عند جمهور الحنابلة دائما اذا قرأنا نشوف ثمانية وش الثامن اللي ما ذكره ابن قدامة هو غسل الميت. غسل الميت عند الحنابلة يعتبر من نواقض يعني من غسل ميتا وباشر غسل الميت بيديه فهذا يعتبر وضوء ايش قد انتقض فيجب عليه ان يعيد وضوءه بعد غسل ذلك الميت. واما الشافعية فعندهم ست اللي ست المذكورات هنا لكن بدون لحم الجزور بدون لحم الجزور لحم الجزور عند الشافعية لا ينقض الوضوء ولحم الجزور ما ينقض الوضوء إلا عند الحنابلة إلا عند الحنابلة. طبعا عندنا هذا هو الراجح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم. نعم الشاهد نجي عند الرابع يقول لمس الذكر بيده، من مس ذكره فليتوضأ. الأحاديث فيها وعندنا في هذا حديثان مشهوران يقولون حديث طلق بن علي وحديث بسرة. حديث طلق بن علي يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله يقول يا رسول الله مسست ذكري بيدي، قال وهل هو إلا بضعة منك؟ أو سئل عن رجل مس ذكره قال وهل هو إلا بضعة منه؟ هذا الحديث قالوا خلاص انتهى، يعني مسست ذكرك مسست راسك أذنك كله لا ينقض الوضوء. حديث بسرى رضي الله تعالى عنها يختلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وروت بسرى قالت يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. واضح هكذا. قالوا طيب انتم تاخذون حديث بسرى احنا ناخذ حديث طلق بن علي. قلنا لا، دائما اذا حصل يعني الاصل عندنا عند التعارض اذا تعارض حديثان مثل الان عندنا حديث طلق مع حديث بسرى، حديث طلق يقول مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرى صريح جدا بان مس الذكر ينقض الوضوء. قالوا ايه يلا خلاص اللي ياخذ هذا لا. قالوا الترجيح اذا ما عرفنا الناسخ والمنسوخ وما عرفنا انه في ناسخ ولا في منسوخ وما عرفنا المتقدم من المتأخر فنلجأ الى ماذا؟ وباب الترجيح ذكر فيه العلماء رحمهم الله والفقهاء نحو من 50 وجها من وجوه الترجيح يا عبد الله. الله اكبر. هذه الامة وعلماء هذه الامة شوفوا الدقة، اكثر من 50 وجها للترجيح بين الاحاديث عند التعارض. قالوا الاصل ان نجمع بين الحديثين، هل الجمع هنا ممكن؟ قطعا لا. الجمع اذا امكن الجمع فالجمع اولى، اذا ما امكن الجمع فنلجأ الى الترجيح. والترجيح قبل ما ندخل في الترجيح لانه 50 باب نحو من 50 بابا. قالوا شوف التاريخ اذا عرفت الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر. قالوا ما عرفنا، ما عرفتم ما عرفتم، مع انه هنا التاريخ معروف. لان طلق بن علي رحمه الله جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الاسلام وهم يبنون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بينما بسرى وكذلك رواية لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة له رواية يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. إذن عندنا حديثان، حديث بسرى وحديث أبي هريرة، وكلاهما متأخر في إسلامه عن طلق بن علي. أبو هريرة أسلم رضي الله تعالى عنه في زمان خيبر فمتأخر، وكذلك بشرة تأخر إسلامها، فكلاهما متأخر في إسلامه عن طلق. قالوا لا هذا ما يكفي، ما يكفي نجي للترجيح. قالوا تعال من أساليب الترجيح مثلا اللي نستعملها هنا في هذين الحديثين وذكرها الفقهاء أن حديث طلق رضي الله تعالى عنه موافق للأصل. الأصل عندنا أنه أعضاء البدن كلها بمرتبة واحدة، بينما حديث بسرة بيّن أنه لا، بالنسبة للطهارة الفرج والذكر والدبر هذه الأماكن تختلف عن أي مكان آخر. فقالوا إذا جاء حديثان أحدهما موافق للأصل وسنة الله الكونية والخلقية والآخر مغاير مخالف للأصل فالمغاير والمخالف للأصل يترجح على الموافق للأصل. واضحة؟ الحمد لله. يعني حديث طلق عنده أنه الذكر إذا مسست ذكرك أو أنفك الباب واحد، هذا يقول الموافق للأصل. حديث بشرى فرق، حديث أبي هريرة فرق، فتفريق عضو عن عضو هذا ها مخالف ولا موافق للأصل؟ مخالف للأصل. قالوا كل ما جاء مخالف للأصل فإنه يقدم على الموافق للأصل، هذا أسلوب من أساليب الترجيح. أيضا قالوا تعالوا نشوف رجال الإسناد، رجال الإسناد حديث طلق كل الذين رووه، اللي روى حديث طلق الأول حديث طلق ما اسمع، لا هو اللي روى عن طلق يقال له قيس، قيس ومن جاء بعده إلى تدوين الحديث كلهم لم يروي لهم لا البخاري ولا مسلم، فقالوا هذا حديث إسناده كله ورجاله كله ليسوا من رجال الصحيحين أو أحد الصحيحين، بينما حديث طلق رجاله كلهم من رجال الصحيحين. وهذا أيضا في باب الترجيح، ها إذا كانوا الرواة من رواة الصحيحين فيقدمان على رواة الصحيح الواحد، ورواة الصحيح الواحد يقدم على رواية من لم يكن تكن له رواية في أحد الصحيحين، فهذا أيضا أسلوب ثاني من أساليب الترجيح. وكذلك مثل ما ذكرنا يعني جاء أكثر من رواية، وعن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء، جاء عن عدد من الصحابة، يعني بعضهم كان يقول لولده عندما كان يسمع معه القرآن أدخل يده في كمه ثم قال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال دع المصحف واذهب وتوضأ وعد إلي. هذا دليل أيضا على أنهم يرون أن مس الذكر ناقض للوضوء. وبعدين قالوا أن مس الذكر باليد على وجه الخصوص يعني مظنة قوية، مظنة لكنها قوية، لما؟ لنزول المذي. هذا من أضعف بأبواب الترجيح، لأنه حنا نقول المظنة ممكن تدرك بالمئنة، يعني يقولون يظن أن من مس ذكره احتمال أنه يكون فيه شهوة ولا شيء، وتروح حبة من القطرة من المذي ينزل، والمذي طبعا ناقض للوضوء. نقول له لا يا أخي، هو يستطيع أن يقطع المظنة بماذا؟ بالمئنة بالتأكيد، يعني هذا الظن ممكن نقطعه ها باليقين، إذا مس ذكره وخرج المذي يشعر، وما دام يشعر نقول له هنا الآن انتقض الوضوء، هذا أمر يعني يشعر به ويحس به، إلا إذا كان ما يحس إذا خرج منه المذي هذا موضوع آخر، وهذا ما يكون إلا في المجنون. الشاهد عندنا حديث بشرة ورواية أبي هريرة وعدد من الصحابة لا شك أنه يترجح على رواية ها طلق بن علي فمس الذكر باليد ناقض للوضوء. باب الذكر على الدبر، قالوا كذلك إذا مس دبره، وأيضا حملوها على مطلق مس الذكر، أيضا إذا مس أحد ذكر غيره، أو مست المرأة ذكر زوجها، أو كل أو مس هو فرج زوجته، كلها من النواقض. يعني مس الفرج، مس الدبر، مس الذكر، سواء كان الماس ها يمس دبر وفرج نفسه أم يمس دبر أو فرج غيره، الباب واحد. ذكروا بعضهم قالوا طيب النساء اللي يغسلون الأطفال والأولاد ها تغسل ولدها إذا بال أو إذا كذا، احنا نقول والله الحكم واحد، وهذا ما رجحه عامة أهل الحديث قالوا الطفل ما الطفل، قال يمكن هي تمس ذكرها تتذكر يعني ها ما يكون بينها وبين زوجها، الباب كله واحد. اذا من مس ذكرا، من مس فرجا، ها من مس دبرا، لا يلزم ان يكون ذكره او دبره، كل ذلك يعتبر ناقضا للوضوء، وهذا هو الاحوط. طبعا ابو حنيفة رحمه الله لا شك قال لا، بس الذكر لا ينقض الوضوء، وتمسك بحديث من؟ طلق بن علي. نعم. اما الجمهور مالك والشافعي واحمد قالوا ينقض، وهذا هو قولهم، وجعلوا الامر سواء بين الدبر والذكر والفرج وغيره، وهذا هو الراجح. وعامة اهل الحديث على هذا، مالك له رواية يقول لا انا اقول هذا في الرجال دون النساء، هذا في الرجال دون النساء. والشافعية لهم ايضا قول، بعض الشافعية المتأخرين قالوا لا احنا نفرق في المس، اذا مس بباطن كفه فهذا ينقض، اما اذا مس بظاهر كفه هذا لا ينقض. قلنا هذا يعني لا يسعفه لا حديث ولا لغة، لانه قال بيده، ها يعني من افضى بيده الى فرجه او الى ذكره من غير ساتر انتهى. كله هذا كله طبعا اذا كان من غير ساتر، اما من وراء الملابس او غيره هذا لا يضره يعني كثيرا كان او قليلا. وايضا رواية عند احمد وعند بعض الحنابلة قالوا لا احنا نقول المس اذا كان بشهوة ينقض، اذا كان بدون شهوة ما ينقض الوضوء. هذا كله حتى يطلعوا المرأة لما تغسل الاطفال. لكن عامة اهل الحديث اقول مشايخنا على خلاف ذلك، قالوا يبقى على عمومه لانه لم يخصصه شيء لا من قول نبينا ولا من قول احد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لذلك يبقى على عمومه والله تعالى اعلم. تفضل يا شيخ. وصلنا الرابعة بس، ها So the next chapter now that the Sheikh has begun in is the chapter Bab Nawaqid al-Wudu, the chapter concerning the nullifiers of the wudu. So the Sheikh said after the author he began with those introductions into the wudu, then he actually went into the chapter of the wudu explaining the areas that you have to wash, explaining the areas that you have to wipe. After explaining all of the details of the wudu, he's now gone on to explain the details of what can break a person's wudu, the nullifiers of the wudu. Because the asal is that when somebody makes wudu, when a person makes wudu, after that you want to try to keep on to that wudu to be able to go and pray and do your worship. So now here in the text the author mentions 7 items that break the wudu of a person. Even though what's popular in the madhab of the Hanabila is that they mention 8, here the author mentions 7. And with the Shafi'is, or with the Shafi'i methodology, they mention 6. And that is the statement of the majority of the scholars, that there are 6 items or 6 situations or things that break a person's wudu. Break يعني انتقى؟ So from amongst the first of those that break the wudu, he mentions Al-Kharijun min as-sabilain, that which exits from the 2 exits. The 2 exits meaning the frontal private parts and the rear private parts. That which exits from those 2 private parts, then that breaks the wudu of a person. What exits from those 2 private parts, the front and the back, it can either be something which is normal, something which is typical, for example urine and feces and breaking of wind, and also the what we mentioned, the liquid which exits from the frontal private parts, al-madhi, that transparent type of liquid. And also for the woman, there can be the blood which exits from those areas also. These are typical and normal types of things that exit from the body parts. They break the wudu that exit from those frontal and the rear exits. They break the wudu of a person if they exit from there. Similarly, there might be things that exit from those 2 areas, the frontal and the rear private parts, which are not normal. For example, there may be, it's mentioned, types of maggots. Certain types of injuries or illnesses may cause maggots to exit from those areas, or sometimes even hair, sometimes even blood, sometimes even small stones for people who have certain illnesses. These types of things may exit from those two body parts, from those two private areas. Those also are considered to be from the items that break a person's wudu. So in all instances, whether it's something which is regular and normal to exit from those areas, or it's something irregular and not normal, but it exits from those areas, then that's considered to be something which breaks the wudu of an individual. Whether it's a small amount or a large amount, that's not given any precedence here. Small or large, if something exits from those two parts, then it is considered to be your wudu has broken. And that is by agreement of the scholars. Some of them even mentioned a consensus upon that. And that is because of the ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned the meaning of which is that if one of you needs to defecate, if the need to relieve yourself comes, so that indicates that the relieving yourself or what exits from those two private parts is something which breaks the wudu. So that's the first thing, that whatever exits from those two private parts, whether it's normal or whether it's abnormal, if it exits from those two private parts, the frontal and the rear, then it breaks a person's wudu. Then the next issue that he mentions is something which exits, some impurity that exits from a person's body from outside of those two exits, from outside of the private parts. And there are other exits in the body, for example, the nose, the mouth, the ears, the eyes, items from the body may come out from these areas. So here he mentions, or maybe out of injury, for example, someone has an injury somewhere, something comes out from that injury. So, what comes out of the nose, the... So what items that come out, for example, nosebleeds, when heavy bleeding comes out of the nose, other injuries and things, all these other things that may come out of a person's body from other areas. So what's the ruling on that then? In this, or what's mentioned here now is that he says, if it is an impurity which comes out from these other areas, if it's a large amount, he mentions if it's a large amount in the text, then that is something which breaks the wudu. However, the origin or the original status or the original position with regards to these other items that come out, for example, a nosebleed or an ear bleed or something out of an injury, these other items, what comes out, these other fluids that come out from these other areas of the body, the original status or the original basis of all of those is that they are pure, or rather that they do not break the wudu. And the strongest opinion is that these items, blood for example, or vomit even coming out of the mouth of a person, those items do not break the wudu, and that is the strongest of opinion. Even if it's a small amount or a large amount that comes out, blood and vomit and nosebleeds, then they don't break the wudu of a person. Even though, if that did happen, an excessive nosebleed or some injury where blood is coming out from, these types of things, you would wash them. Because it is something disliked and disgusting to leave blood everywhere upon yourself, you would wash it from that angle, not from the angle that this is something impure. The reason for that, the Shaykh says, there are many evidences, and actually even the statement of the Shaykh here in the text, the author, indicates the weakness of this opinion, whereby he mentions that if it is an impurity which comes out from other than the two private parts, if it's a large amount, it breaks the wudu. The Shaykh says even that statement indicates the weakness. Why? Because if it's an impurity that's exiting from some other part of the body, whether it's a large amount or a small amount, what difference does it make? If it's an impurity, it's an impurity. That would be breaking of the wudu. So the fact that he's made that restriction there, it indicates the weakness of this opinion. Impurity, يعني نجس. Impurity, yeah. هذا أيوة يا خارج النجس من غيرها إذا فحش لا فحش إذا فحش لكن كثير أنا قلت له أي عنده عنده عندنا أنا قلت لا أنا قلت إذا كان نجس فما نفرق أصلا بين القليل والكثير فهذا يدل على ضعف قوله لا وهل الكثير ينقض الوضوء النجس الكثير لا إذا كان قليل أو كثير ما ينقض الوضوء الآن خلاص إيش قلنا إحنا ما ينقض الوضوء فقط إذا من السبيلين من غير السبيلين لا ينقض الوضوء يعني لو كدت عليك سطل بول أنت توضأت وخرجت وبعدين سطل بول كدت عليك إيش نقول ينقض الوضوء الله ما ينقض الوضوء تغسل مكان النجاسة فقط وضوءك ايش باقي اي احنا قلنا تفريقهم ضعف لمذهبهم، بل الاصل في المذهب ان النجاسة على من غير السبيلين، يعني ما في علاقة بين الشيء النجس وبين نقض الوضوء، ما في علاقة اصلا، واضح؟ نعم. احنا عندنا هذه ما هي نجسة، الدم ما هو نجس، الرعاف ما هو نجس، القيء ما هو نجس مهما كان. هم عندهم هم يريدون هذا، انه الدم اذا كان كثير خرج منك نقض، ليش ينقض الوضوء؟ حتى لو مع انه ما هو بنجس، ولكن لو قلنا بنجاسته، ايش العلاقة بين الشيء النجس اللي يجي عليك ها وبين نقض الوضوء؟ ما طفل صغير انت شايله وبال عليك ها انتقض وضوءك، لا تغسل مكان البول فاقة. نعم. So with regards to this, if something exits from a person's body outside of the two private areas, then even if it's impure, even if it is impure, then it doesn't break the wudu of a person. The exiting of something impure, even if it was impure, there is no link between that and the wudu. So I gave examples now. Imagine we came and we poured loads of urine onto a person, a whole barrel or plenty of urine onto a person. Would that break his wudu? Rather, all that he would have to do is wash that area. He'd have to wash the impurity off, but that's no link to his wudu. His wudu is still there. He'd just have to wash off the impurity. So exiting of these items from other parts of the body, then they do not break the wudu. And typically these other things anyway, the blood and the vomit and the nosebleeds, they are not impure anyway. And the fact that he has differentiated the author by the large amount and the small amount, all of this differentiation indicates the weakness of their methodology in any case. So the point is therefore, exiting from outside of the two areas, the two body parts, does not break the wudu, and that is the strongest opinion. The Sheikh says that many of the companions that spoke about this, there are narrations concerning it, whereby other items would exit from other than the two private parts, and that would not break the wudu. They would not consider that to be from the breaking of the wudu. There's a narration from Ibn al-Musayyib where it's mentioned he entered his fingers, all 10 of his fingers, into his nose, and there was a heavy nosebleed. But he didn't break his prayer to repeat his prayer and to make his wudu again, etc. He didn't. He carried on, indicating that exiting of that nosebleed, it didn't prevent his wudu from being correct and carrying on with that. Similarly, the narration of Umar ibn al-Khattab when he was stabbed, that the blood, it was coming out heavily, gushing out. So all of that blood was gushing out. That's an exiting from a different part of the body. But that blood didn't break his wudu. He didn't have to go repeat the wudu and repeat the prayer. So all of these narrations indicate that something, if it exits from outside of the two private parts, then it doesn't break your wudu. Yeah, there's another narration of Ibn Umar. On one occasion, there was a type of injury or a mole, and he opened that and some blood, etc., came out of that. But again, that didn't cause him to repeat the wudu and to repeat the prayer. In another narration, it's mentioned about Ibn Umar that he did the hijama, that he did the taking out of the blood, and again, the blood was coming out, etc., but it didn't cause him to have to repeat the wudu and then pray. كذلك الصحابة في الغزوات. The companions, when they were in the battles, they used to be... كانت تصيبهم الدماء ولم يؤمروا لا بإزالتها ولا بغيرها. So when they were in the battles, they used to be injured and the blood was coming out, but they never used to be told to repeat their wudu before the prayers. So that's that issue about things which come out from the two areas themselves, the body parts, that breaks the wudu. Outside of the two body parts, then it doesn't break the wudu. The next thing which is mentioned is the zawal al-aql, which is that an individual, his intellect is taken away, his consciousness is taken away. And that can happen in two ways. Firstly, it happens by sleeping. And sleeping, it's no doubt, it's agreed upon that that is one of the items that breaks a person's wudu. And that is because of the hadith of the Prophet ﷺ where he mentioned, the meaning of which is that the eyes, they are the seal of the anus. The eyes are the seal of the anus, meaning that when somebody is awake, then he is alert of what's going on. He recognizes when wind breaks. He's alert and he recognizes what's going on. But when the eyes, they close, a person falls asleep, then he doesn't recognize what's going on. Maybe in the sleep he breaks wind, etc. He doesn't know then. So the hadith indicates, therefore, that sleep is something which breaks the wudu of an individual. And then the sleep, it can be different types. Sleep can be natural sleep. It can be when somebody is lying down. It can be when somebody is standing up. It can be when somebody is leaning on something. When somebody is lying down, that is the origin of sleep. But it could be when somebody is standing up. The Shaykh said at this point, is it possible for someone to go to sleep whilst they are standing up? So then the Shaykh said, of course, no doubt it's possible. Somebody could fall asleep whilst they are standing up. And this happens in the prayer. And the Shaykh mentioned that this happened on one occasion. There was an individual, we were praying, whilst we were standing up, he fell asleep and he fell to the floor. And then when he fell to the floor, then he woke up and recognized what was going on. Also in the ruku'ah, in the sujood, this can happen as well. An individual, he falls asleep in those positions. Again, it's known. Or maybe sometimes when the imam is praying lengthy, he's praying a lengthy prayer. Maybe somebody, when he goes down into the sujood, he thinks, I'll take my opportunity and lengthen my sujood. Let the imam get up and carry on reciting for a bit. I'll take a rest and get up late. So this sometimes happens, and maybe they fall asleep. Again, the Shaykh said on one occasion, we were praying and an individual, he fell asleep whilst prostrating, to the extent that the imam, he got up and he did his ruku', he did everything, came back down, gave the salam, he was still in his sujood asleep from the first time. Then they woke him up thinking initially that he died or something, and then when they woke him up, he recognized what was going on. So all of these types of sleep are possible. With regards to the sleeping of an individual who is sitting down, an individual who is sitting down and he is properly established, sitting down, he's in a firm position, not somewhere he's going to collapse or fall over, properly sitting down firmly, then this dimension, it doesn't break the wudu of a person if he falls asleep in that state. And this used to happen a lot with the companions, where they would be sitting down in that proper way, because in that way, it's as if the rear, the anus, it's closed, there's no fear of wind coming out when you're sitting down in that established proper position, there's no fear of that, so therefore they would say that this doesn't break the wudu. The second type of way that the consciousness of a person can go is through al-junoon, which is like a mental disability or a madness. A person, he loses his consciousness, doesn't know what's going on. Also from being drunk, and also from falling unconscious, from when somebody falls unconscious, blackout, he falls unconscious, and also from what do they call it for the when they give you the anesthetic, huh? Injection. The injection, the anesthetic that they give you to make the area numb. Sometimes they give you enough anesthetic to make you go to sleep. The Shaykh says they might be doing all sorts of different operations. They might be doing all sorts of different operations on you. They might take your heart out, do all sorts, and you don't even recognize it because you're asleep under that anesthetic. So here the Shaykh says all of these instances where your consciousness has gone because of these reasons, then your wudu breaks. No point somebody saying, no, but before my operation I had wudu and I fell asleep. There's no point. Now your consciousness has gone, and the hadith comes into play, whereby your eyes have closed, you're asleep now, so therefore you're not aware of what's happening with regards to the what's exiting. So all of those unconsciousness types break the wudu. Then the next one mentioned is touching the frontal private parts. And in fact, as the Shaykh is going to mention, all of the other private parts come into it too. Before we get to that though, the Shaykh mentioned that the extra one that the Hanabila, they say his wudu was broken, he has to repeat it. And the Shafi'iyya, they only have six. They exclude the eating of the camel meat. And this is the actual correct position, as we mentioned. This is with the Hanabila. And this is only the Hanabila who say that you have to make wudu again by eating the meat of camels. And that is actually the correct position, that you do have to do that. Whereas the Shafi'iyya, they excluded that one. So now we have the issue of touching the frontal private parts. There are two famous hadith with regards to this affair. One is the hadith of Talq ibn Ali, where he said that I heard the Prophet ﷺ say to an individual who came and asked him, he said to the Prophet ﷺ, I touched my frontal private parts with my hand. So the Prophet ﷺ said to him, it's only a body part from amongst your body parts. It's one of your body parts. I.e. it doesn't break your wudu. Whether it's your head or your ear or whatever, it doesn't break your wudu to touch your body parts. And here the Prophet ﷺ said to him, it's just one of your body parts. In another hadith, the hadith of Busra, he said that the Prophet ﷺ said, whoever touches his frontal private parts, then he has to repeat the wudu. So there are two clear hadith, and they are apparently what seems to be a contradiction. So how do you join between them? If we know, you might know the dates of the hadith. This hadith came first, that one was mentioned later, therefore that one can be considered as an abrogation of the first one. Those types of things, they can come into play. And the scholars have actually mentioned over 50 or around 50 different ways to join between hadith. Or rather, 50 different ways to be able to work out which of the hadith has precedence. When two hadith are apparently contradicting, which one do you take? The scholars have mentioned approximately 50 different ways whereby you can use those steps and methodologies to work out which hadith is given precedence. The origin of it is that you try to join between them. But if that's not possible, then you have to go to trying to give something precedence. So here now, even with the dates of the hadith, it's known that Talq ibn Ali, he entered into Islam at the time when they were building the Al-Masjid al-Nabawi. At that time when they were building the Prophet's Mosque, sallallahu alayhi wa sallam, that's when he became Muslim. Whereas the other hadith of Busra and Abu Huraira also has a narration indicating that you have to make wudu. There, Islam was after. So then they said that the hadith of Talq, it is in agreement with the asl, with the original state. And the original state or the original principle is that the organs of the body, they are all the same. So whether it's your head or your foot or your arm, whatever, if you touch them, they don't break your wudu. That's the original state. The hadith of Talq agrees with that. The hadith of Busra, it goes against that original state and it differentiates between the body parts, where the frontal body parts, the private parts, and the remainder of your body. It differentiates. It makes a difference. So they say that in this instance where you have a hadith which is in agreement with the original principles, and then you have a hadith which is going against that original state and giving you some extra or providing some other differentiation, then it's the hadith with that extra and differentiation that you play, that you take and you implement. Also, they said that the hadith of Talq, all of its men are the narrators of, from the authentic Sahih Bukhari and Muslim. They narrated from them, whereas the other hadith, their narrators were not from them, indicating against the strength of that hadith. And they also mentioned that many of the companions, they used to touch their, if they touched their frontal private parts, they would say that this breaks your wudu, to the extent that maybe one of them, if he saw his child, he was reciting the Quran with him, if the child put his hand down towards this area, he would say to him, maybe you have touched your private parts. And if the child said yes, he would say, go repeat your wudu. So these types of narration indicate that the companions used to consider touching the private part as breaking your wudu. Then also one of the reasons they gave is that it breaks your wudu because when you touch your private parts, there's a possibility that in touching them, the madhi may exit, that transparent liquid, and that we know breaks your wudu. But again, this one, the Shaykh said, isn't really a strong argument, because you can quite clearly say to them that if you do touch the private parts, then you can quite simply check afterwards, has the transparent liquid, the madhi, come out or not. But in any case, the Shaykh says... كيف سوي تشك؟ يعني ينظر و... لا بدون ما ينظر ما يشعر هو يشعر he might feel anyway, he feels that something has come out, so you can make sure, there's a way to make sure of that anyway, so there's no need to say that there's a possibility. So he can feel if something is coming out, if a liquid is coming out. But the point being, then, the Shaykh said, is that in this instance, the hadith of Busra and many of the companions have mentioned that that is the strongest narration, and that is what you do, that meaning if you touch the private parts, then it breaks your wudu. Then they also said that not just the frontal private parts, but the rear private parts also, the anus also, that if a person touched that, it breaks his wudu. They also included the woman in that. If a woman touches her private parts, then that breaks the wudu. Similarly, they said, if a person touches someone else's private parts, for example, between the husband and the wife, if they were to touch each other's private parts, that would break their wudu also. And similarly, they even mentioned, for example, a woman who is washing a small child. She's washing a small child, giving him a bath, and maybe she touches the private parts of that child. They say even that breaks the wudu of that woman. Abu Hanifa, he said that touching the private parts does not break the wudu in accordance to the hadith of Talq, whereas the majority of the scholars say it does break the wudu, and they made the affair the same, whether it's the front private part, the back private part, whether it's somebody else's private part, between the husband and the wife, or the person washing the small child, all of that breaks the wudu. Al-Imam al-Shafi'i, he made a differentiation, he said, if you were to touch your private parts with the inside of your hand, then that breaks the wudu. But if you were to touch your private parts with the outside of your hand, it doesn't break your wudu, but in reality there's no evidence for that, not even the Arabic language supports that. The hadith says the hand, and all of it is the hand. And then some of them said that no, the meaning of the hadith is if you touch your private parts with desire. But again, the reality is the majority of the scholars are of the opinion, desire, no desire. If you touch the private parts, it breaks your wudu. نعم الشيخ. نمبر 5. هذا شوفوا لكم كلمة غير بريك يا شيخ. وش يعني بريك الوضوء بريك؟ هذا بريك. ها ولا لا؟ ما في كلمة غيرها يا شيخ؟ في؟ نوليفاي صح. نوليفاي. احسن يا بريك يعني. بس بريك هذا مفهوم اكثر من نوليفاي يا شيخ. قد يكون بعض ما يفهم من نوليفاي. كيف يكسر؟ هو ما بيكسر. هو ما هو بيجاك. يقطع بريك ذا ويندو ولا لا يعني انكسر. The Sheikh says, how do we say that the wudu breaks? How do you break the wudu? Because in Arabic there's a different word, it doesn't indicate break, it's slightly different. ايوه ايش يقولون؟ الوضوء ينكسر؟ الله الله، ما تروح تصلحه في الورشة؟ كيف ينكسر؟ عجيب. لا لا اخذتوها من الانجليز يمكن انتم. ها؟ اي. المهم بريك نمبر 5. The fifth thing that breaks the wudu. يقول رحمه الله وان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة. طبعا الذكر يمس الانثى، الانثى تمس الذكر، لكن هذا في الرجال الكبار بشهوة. يقولون هذا ايضا من نواقض الوضوء، وهذا محل خلاف. ورد عليهم اهل الحديث رحمهم الله بان هذا ليس من النواقض، وبعضهم بالغ قال بشهوة بدون شهوة لو رجل وامرأة كذا بريك على طول. لا احنا عندنا واهل الحديث عندهم لا ينتقض الوضوء لا بمسها ولا بغيرها. اما الشهوة هم يقولون لماذا قلتم بشهوة؟ نرجع نفس الكلام اللي قالوا ايش اذا فحشا، لماذا قلتم المس بشهوة؟ قالوا لان المس بشهوة مظنة لخروج المذي. يا اخي احنا ذكرنا خروج المذي في نمبر كم؟ نمبر نسيتم نمبر وان. قلنا الخارج من السبيلين بول مذي غائط ريح، هذا في نمبر وان. فانتم الان تقولون مظنة لخروج المذي. يا اخي المذي اذا خرج سوف يشعر به، فاذا خرج المذي انتقل من نمبر 5 الى نمبر 1 انتهى. لذلك نقول هذا نمبر 5 ايضا مما يلغى. الادلة كثيرة جدا، وايضا مما استدل به الشافعية رحمهم الله والاحناف وغيرهم. قالوا قول الله جل وعلا او لامستم النساء، او لامستم النساء معناها الجماع. وبعدين لو تبي تقول او لامستم النساء، اذا هذا لمس مطلق بشهوة او بدون شهوة. كيف حددتوها انتم بشهوة والقرآن ما ذكر لا شهوة ولا غيرها؟ بل نقول عامة اهل التفسير وصريح الآية ووضوح الآية ومعنى الآية، لانه قال اذا لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا في الاغتسال، هذا معناها في الجنابة. ولذلك المراد منه ماذا؟ الجماع. وانتم جعلتوها من باب الحدث الاكبر جبتوها الى الحدث ايش الاصغر. هذا كله تضعيف لهذا المذهب. فمذهب اهل الحديث اقوى ولا شك. وعندهم رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج الى الصلاة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة، والتقبيل لا شك فيها مماسة وفيها أكثر. وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها مرة تقول افتقدت رسول الله، فجعلت وهي كذا فمست بيدها باطن قدم رسول الله وهو في صلاة، ولم يقطع صلاته ولم يعد وضوءه. هذا دليل على أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، بل حتى المس بشهوة لا ينقض. والمظنة تدرك بالمئنة. ايش نقول؟ المظنة تدرك بالمئنة. نعم. فهذا لا شك. قالوا هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل ولكن له طرق كثيرة جدا. ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح اكثر من 10 اوجه تقوي يعني هذا الحديث المرسل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن مس المرأة للرجل مس الرجل للمرأة كل بشهوة أو بغير شهوة كل ذلك لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الذكر أو من خرج من الرجل أو من المرأة ما يكون من باب المذي أو غيره، فهذا هو الناقض. الباب السادس أو الناقض السادس بريك نمبر 6 يقول الردة عن الإسلام. يقول رحمه الله والردة عن الإسلام، وهذا سادسها. والردة عن الإسلام لا شك أنها من نواقض الوضوء، لا شك أنها من النواقض. وهو والردة تحصل كما نعرف، يعني الردة تحصل في الإسلام، والردة أصلا لا تكون إلا بعد الإسلام، فلا تقال إلا في حق من كان مسلما ثم تحصل منه الردة. والردة تحصل بأربع كما ذكر أهل العلم في كتب العقائد والفقه وغيرها. قال والردة تحصل وتتحقق بأربعة أمور: أولا باعتقاد، باعتقاد من العقائد الفاسدة، ثانيا بالشك في شيء من العقائد الصحيحة، ثالثا بقول من الأقوال الناقضة للإسلام والإيمان، رابعا بفعل من الأفعال الناقضة للإسلام والإيمان. يعني قالوا الشك أن يشك في قدرة الله تبارك وتعالى، أن يشك في وجود الله تبارك وتعالى، أن يشك في علم الله سبحانه وتعالى ولو لحظة، إذا حصل الشك بطل إيمانه وبطل، لكن شك يعني غالب عليه إذا حصل، فهذا لا شك أنه ناقض للإسلام، ينبغي أن يجدد إسلامه وإيمانه. كذلك يكون باعتقاد فاسد، يعتقد أن ثم شريك لغير الله جل وعلا، فإذا اعتقد لحظة أن ثم شريك يشارك الله تبارك وتعالى سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في شيء من الأقوال الكفرية، أن يقول قولا أن يسب يهودي أو يقول اليهودي اليهودية أصح من الإسلام بعد إسلامه، أو أنا يهودي أبا عن جد أنا يهودي حتى العظم، هذا إن قاله بهذا قول يعني معتقدا به لا شك أنه كفر وردة والعياذ بالله. والفعل الأفعال كثيرة جدا أيضا كالسجود لصنم وغيره والعياذ بالله، أو تقطيع المصحف أو قتل الأنبياء أو غيرهم، كل هذه من الأفعال التي فاعلها يقع في الردة أو تقع الردة عليه والعياذ بالله. الشاهد إذا حصل هذا فإنه ينتقض، مو بس وضوءه، هذا انتقض إيش قلنا إسلامه وإيمانه، فالوضوء من باب أولى. نعم، لقول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك، والعمل كما والطهارة من الأعمال، ولا شك فإنها تنتقض ولا شك في ذلك. لا يقبل الله صلاة أحدكم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، ولا شك فالردة يعني مما يبطل بها الأعمال جميعا، بل والإسلام والإيمان والوضوء من باب أولى. ثم ذكر السابعة الناقض السابع، قال رحمه الله وأكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور أي أكل لحم لحوم الإبل، اللحوم دون الحليب دون اللبن وغيره، إذا أكل لحما من لحم الجزور وكان متوضئا فإنه يؤمر بإعادة الوضوء إن أراد الصلاة. وهنا طيب ليش ابن قدامة كلها ما ذكر فيها نصوص إلا هذه الأخيرة السابعة؟ ابن قدامة رحمه الله قال وأكل لحم الجزور لما روي. طيب الستة كلها اللي قبل ما قلت لما روي، هنا قلت لما روي ليه؟ لا، لأن جميع المذاهب لا تقول به لأن المذاهب الثلاث كلها ليس عندهم أن أكل لحم الجزور ناقض، لذلك ذكر المسألة ودليلها. قرأ قولي لما روي عن النبي أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ منها. أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا. وفي رواية إن شئتم فتوضأوا وإن شئتم فلا. هذه السابعة، ولا شك أن الراجح أن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء لما روي عن النبي والحديث في الصحيح كما ذكرنا. ومما يذكر يقولون إيش العلة، وهذه المسألة يعني دخلت في باب الفلسفة وغيرها. بعضهم قال يا أخي هذا الحديث خاص وأنتم الآن تريدون به العموم، وش الخاص وش الخاص؟ قال كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعشون بين المغرب والعشاء، وأكلوا لحم جزور، أكلوا لحم إيش؟ لحم جزور. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سمع واحد من الصحابة أخرج ريحا، واحد من الصحابة أخرج ريحا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحرجه، النبي ما يبغى إيش؟ أن يحرج هذا الصحابي. آه أنت تعال، أنت خرج منك ريح قدام الصحابة، ها؟ لأن العرب عندهم عيب هذا، ها؟ يقولون بعض الشعوب عندهم ما هو بعيب، ها؟ ولا لا؟ ها؟ الإنجليز ما هو بعيب عندهم، سبحان الله، الواحد يطلع ريح أمام الثاني عادي. إذا خرج الريح قل له اتق الله يا شيخ. لا إله إلا الله، الله يكفينا الشر، الله يكفينا وإياكم الشر. الشاهد قال والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرجه، فقال للجميع من أكل لحم جزور فليتوهم. طبعا كلهم أكلوا لحم الجزور فكلهم راحوا توضأوا. والله لو أنهم يعني تركوا هذا الحديث ولم يعملوا به أولى من هذه الفلسفة وهذا التعليل. لماذا يا شيخ؟ هل يصح أن نبينا يخلي الكل يتوضأ عشان خاطر واحد؟ وهل في الدين حياء يا شيخ؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مو في عشاء كان على المنبر يوم الجمعة يخطب وهو خليفة المسلمين، يعني يحكم الدنيا بعد سقوط فارس والروم، ها؟ يحكم الدنيا ويخطب على المنبر، ثم خرج منه ريح ووقف عمر، خشي أنه إذا نزل الكل يقوم خطبة جمعة، وإذا الواحد قام وتحرك ها فقد لغى، ومن لغى ها لا جمعة له. فقال لهم حيث أنتم مكانكم، أما إني قد فسوت. الله أكبر، بدون تعريض أعطاهم إياها إيش؟ بالتصريح، أما إني قد فسوت. ثم نزل من على المنبر توضأ ورجع وكمل الخطبة والكل في مكانه لم يتحرك. نقول الدين ما فيه هذا الأمر، وما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرض على الأمة شيئا لأجل خاطر إيش؟ واحد من الصحابة. الكلام واضح؟ نعم. نقول لهم يا ليتكم لم تتفلسفوا ولم تعللوا هذا الأمر. وبعدين يا أخي توضأ مثل ما يقولون العوام، يا أخي إن كنت على وضوء وضوءك صحيح وتوضأت فالوضوء على وضوء نور على، خليك مثل العوام اللي عندنا، نور على نور يا أخي، اجمع بين النورين. نعم، فالشاهد الحديث صحيح ولا شك، ولا نقبل هذه التعليلات كلها. ولذلك نقول من أكل لحم جزور فليتوضأ، وهذا مذهب الحنابلة في هذه الرواية ومذهب جمهور أهل الحديث رحمة الله عليهم جميعا. ثم يقول رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني توضأت الصبح وخرجت من البيت الضحى، ها انت يقين انك ايش توضأت، وبعدين يوم جيت الظهر قلت والله ما ادري انا اتخرج مني ريح ولا ما خرج مني ريح، ها شك شك شك شك، ايش نقول؟ نقول بسم الله روح صل اياك. طيب تعال تعال انت قبل شوي تقول نور على نور، ها ليش ما تطبق قاعدة نور على نور هنا؟ خلي ما دام الشك جاء خلي يتوضأ، وان كان في وضوء نور على، لا يفتح الله، الفرق كبير، ها كما بين المشرق والمغرب. ليه؟ لانك لانه من اللي جاي يشككك الان؟ ابو مرة. لا احنا هذا الاصل فيه اننا ايش نعانده، الاصل في الوسواس العناد يا عبد الله. تعرف العناد ولا ما تعرفه؟ اللي ما يعرف العناد يشوف الاطفال، يشوف الولد يبو عمره 5 سنين 6 سنين كيف يعاند، ها اذا بغى شيء كيف يعاند، انت خليك مثل الولد هذا ابو 5 سنين و6 سنين عاند. كل ما كان من باب الوسواس فالاصل في علاجه عناده وليست الموافقة يا عبد الله. الكلام واضح، لكن هنا عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هذا الحديث لا شك يوجب ان نتوضأ من لحوم الابل. وايضا مما ذكر العلة بعض اهل العلم قالوا لان الاصل في الفرق، لانهم يقولون طب ايش الفرق بين لحم الغنم وبين لحم الابل؟ لا يا اخي لحم الغنم شيء ولحم الابل شيء اخر. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا نهى عن الصلاة في مبارك الابل، بينما اباح الصلاة في مرابض الغنم، يعني حوش الغنم يجوز لك انك تصلي فيه، حوش الابل لا لا تصلي فيه. قالوا ايه هذا النجاسة؟ لا النجاسة لو كانت واحدة في الغنم والابل، لا لان الابل خلقت من شيء والغنم خلق من شيء اخر. الابل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انها خلقت من من الجان من النار، والنار يقول ابن القيم رحمه الله دائما يحتاج الى شيء يطفئه يبرده، واللي يطفي النار ايش؟ الماء. روح توضأ يا شيخ، ها فانت فيك نار الان من الجن، هذا النار روح اطفيه بماذا؟ بالوضوء. هذا اذا تريد العلة، والا حنا الاصل مثل ما نقول دائما اذا ثبت الوحي فلا لا تبحث عن العلة، لكن اذا تريد العلة هذه العلة اللي ذكر ابن القيم رحمه الله، لكن احنا الاصل عندنا سمعنا واطعنا. ادركنا العلة ام لم ندرك العلة يا عبد الله؟ قال او تيقن الحدث وشك في الطهارة. هذا اجتماع الشك واليقين دائما نقول وين اليقين؟ قال الحدث. وين اليقين؟ قال الطهارة. يغلب جانب اليقين، واياك ان تعمل بالشك، لانك يا عبد الله اذا عملت بالشك فتحت خط احمر مباشر بينك وبين ابي مرة، وبعدين يا ويلك ويا سواد ليلك. اذا فتحت الخط المباشر بينك وبين ابي مرة فلا تلومن الا نفسك، اغلق الابواب. نعم الشك واليقين لا يجتمعان، فيعمل باليقين ويترك الشك، ولا شك لان الشك عندنا لا يبطل اليقين، الشك لا يبطل اليقين، واليقين دائما يترجح على الشك. نعم هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نهاية هذا الباب، كما يقولون في القاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وإنما يزول بيقين مثله أو أقوى منه. اليقين لا يزول إلا بيقين مساو له أو أقوى منه. نعم يلا يا شيخ عشان نخلص باب الغسل من الجنابة. So the next issue that's mentioned concerning what breaks your wudu is touching the skin, touching the skin of a woman. It's touching a woman. So now here it's mentioned as one of the things that breaks your wudu. However, the majority of the people of hadith, the scholars of hadith, they said that this does not break your wudu. Even though the ones on the other side, they went to such a degree, some of them, they said whether you touch a woman with desire or even without desire, you're walking past and suddenly it just happens, that's it, your wudu's gone. But some of them said, in response to these now, they said, why do you say touching a woman with desire? They say touching a woman with this, they said, we say that your wudu breaks if you touch with desire because there's a possibility of something exiting from your private parts as a consequence of that desire and you touching the woman. But again, the same response is given to them. The possibility of some liquid exiting, then that isn't a reasoning here. Because if some liquid exits, you'll know that for definite. If some liquid did exit, you would understand and you would recognize that some liquid has exited. So then, if the liquid's exited, your wudu's broken from the first thing that we mentioned. Something exiting from the two private parts. So there's no need to go into this issue. There, if some liquid does exit, then your wudu is broken because of the first reasoning of something exiting from your two private parts, not because of this reasoning here of touching a woman. Then they said also there is the ayah in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the meaning of which is, or if you touch the women. They said the meaning of it is, there you go, touching women. But the reality of it is that this ayah, it refers to intercourse. Touching the women in the ayah refers to intercourse. On top of that, the ones who refuted them, they said, how can you use this ayah in the Qur'an to say that if you touch a woman with desire, then it breaks your wudu? Where is the mention of desire in the ayah, they said to them. So the mention of desire is not in the ayah. They said, how have you given this criteria that there must be desire and it breaks your wudu? The reality is the desire is not mentioned in the ayah, and the meaning of the ayah is intercourse. So again, they refuted them and said that just touching a woman with desire or without desire, it doesn't break your wudu. On top of that, the evidences, the hadith of Aisha radiallahu anha, she said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he kissed her on one occasion and then he left and went to the prayer. He kissed her and then left and went to the prayer. And no doubt in kissing there is touching of the skin, there is touching of the woman, and that didn't break his wudu. Similarly, on one occasion, she mentions, Aisha radiallahu anha, that she was walking past the Prophet sallallahu alaihi wasallam or within that area, and she touched his foot with her hand. And so there was contact. But again, with this contact of touching the woman, the Prophet ﷺ did not repeat his wudu and didn't repeat the prayer. Again, indicating that that contact between a man and a woman, the touching of the skin, doesn't break your wudu. The others, they said, no, these ahadith, they are mursal. These ahadith, they are, there's the companion, there's something missing in the chain. They said there's something missing in the chain. However, the scholars, they mentioned Ibn Hajar and others, there are many other chains of narration which support this hadith and support this chain of narration, and therefore it strengthens it and it is correct to use as an evidence. Therefore, wudu is not broken by simply touching by touching a woman. Then there was the issue of apostasy. Apostasy from Islam, then that breaks your wudu. Apostasy, it only occurs after a person has been upon Islam originally. And this occurs in four ways. There are four different things that can be constituted as apostasy. Firstly, the person has a belief in his heart, which is some type of corrupt aqidah. For example, he believes that there is a partner to Allah in rububiyyah or in uluhiyyah or in the names and attributes. He has some corrupt aqidah in his heart. That corrupt aqidah can be a means of apostasy. Similarly, if a person has doubt in any of the authentic affairs of the aqidah that have been mentioned, he has doubt in something. For example, he has doubt in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. He has doubt in the ability of Allah subhanahu wa ta'ala. If any individual has doubt in these affairs, even if it's for a small moment in time, as long as this doubt, it overcomes him, it's the majority upon him, then that break also is a means of apostasy. Similarly, apostasy can occur through statements. If an individual makes a statement from amongst the statements that are from the nullifiers of Islam, for example, the cursing or the abuse of Allah subhanahu wa ta'ala, or an individual, he claims that the religion of the Jews is better than Islam, or he says that I am Jewish in... كيف يقول أنا يهودي يا شيخ؟ يقول مسلم يقول أنا يهودي؟ مسلم كذا بس الاسم. He says somebody who says that I'm Muslim by name, but originally. الإسلام واليهودية والنصرانية كله same. So somebody who doesn't really. He says Judaism, Christianity, Islam, it's all the same thing, and my original status is I'm from the Jews, etc. I'm Muslim by name. هذا احنا لو نطبقه الآن كثير من المسلمين برا من زمان. If you were to implement this now, then many of the Muslims would have been outside of Islam from ages ago. So you know these types of statements, and they can be. اللي يعتقدون إنه علي بن أبي طالب ها يعني شريك لله جل وعلا قسيمه في إدخال الناس الجنة والنار. ها هذا لا إيش حكمهم ردة ها أو يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الأكوان هذا كل يعتقدون في الأئمة كلها هل هذه إيش نسميها ذي ردة الله يهديكم ما فهمتم الردة ها الردة ما تكون إلا بعد الإسلام يعني كان مسلما صحيحا ثم جاب واحدة من الأربعة فارتد هذيل من الأصل ما دخلوا في الإسلام يا شيخ حتى لما يقول لا إله إلا الله هو يعتبر علي شريك لله عز وجل يا شيخ فهؤلاء أصلا لم يدخلوا إسلاما أنهم مرتدون قل عدد المرتدين ايش يقول اذا قصد ان القرآن كتاب سماوي ونحن واهل نعم الكتاب نعم لان الكتب السماوية كم اللي عندنا الان الموجودة بين ايدينا ثلاث توراة ونعم ما في كلام نعم اما اذا اراد المعنى الاصطلاحي في المعنى اللغوي صحيح لكن في المعنى الاصطلاحي نقول له لا أهل الكتاب يطلق على الكتب السابقة للقرآن نعم So there are some people who might make these kind of statements that Judaism and Islam it's all the same we're all the same kind of religion هم مرتدين كفار ما دخلوا الإسلام حتى يرتدوا نعم So the Sheikh said what about these people who say that Ali ibn Abi Talib he is a partner to Allah he has that level of deification or that they believe that their imams have knowledge of the unseen or these types of people have they committed apostasy And the Sheikh said the reality is that these ones, you don't say apostasy because these types of people never entered into Islam in the first place. For to apostate, you must be upon Islam in the first place. These types of individuals who follow Ali ibn Abi Talib and etc., they haven't entered into Islam originally. The brother was saying, what about people who say that, Muslims who say we are people of the book, they term themselves in that way. Linguistically, the Sheikh said, okay, it's correct. Linguistically, we are people of the book, we have the Quran. But Islamically speaking, as a term, as an Islamic term, then it's not correct. Because Islamically, as a term, the people of the book is the previous books, the Christians and the Jews, etc. So that's one type of apostasy statements that you make. And another type of apostasy is actions that you do. So an individual, for example, he prostrates to an idol, or he maybe rips up the Mus'haf, for example, or he kills the prophets. All of these are actions that are considered to be apostasy. So that no doubt breaks the wudu of a person, apostasy. Because apostasy, no doubt, it takes away your Islam, it breaks your Islam, let alone your wudu. Yeah. So if it breaks your Islam, it finishes your Islam, it finishes all of your worship and your acts, including the wudu, obviously. So that's agreed upon. Then you have also the seventh issue, which is eating the meat of camels. And this is specific to the meat of camels, not the milk, the meat of camels. They, in the author now, he says this breaks your wudu. In this instance, the author has given the evidence. In this instance, the author mentioned the hadith, he says, what's been narrated from the Prophet ﷺ, that it was said to him, do we have to make wudu from eating the meat of camels? So the Prophet ﷺ said to them, yes, make wudu. And in one narration, an individual said, shall we make wudu from the meat of sheep? And the Prophet ﷺ said, if you want to, you can make wudu from that, and if you do not wish to, you don't have to. So he gave the evidence here. The Shaykh said, why did he give the evidence here? And he didn't give evidences for the previous items that break your wudu. And the reason being because this issue of eating the meat of the camels is something specific to this madhab and it's not mentioned by the other madhahib. It's not mentioned by the other methodologies, so he made a point of giving the evidence for it. So the strongest opinion is actually this. The strongest opinion is that eating the meat of the camel does break your wudu, and that's because of the hadith that he has mentioned. What's the reasoning for it? Or rather, some of the people, they say, they have this argument, and in reality, the Sheikh said, it becomes philosophical when they give these arguments. Because, or rather, this issue of eating the meat of the camels, and having to make your wudu again, it was something specific. And they mention a narration, they say on one occasion the Prophet ﷺ, he was having the evening meal with some of the companions, and then during that meal he heard that one of the companions broke wind. However, the Prophet ﷺ didn't want to embarrass that companion. He didn't want to embarrass him, even though now the Shaykh says, now some of the people, there is no embarrassment anyway. In some nationalities, in some races of people, breaking wind is, it's no problem, it's the norm. There's no embarrassment anyway. And the brother mentioned that some Muslims, they even say Alhamdulillah when they break wind. So the Shaykh said that they need to fear Allah. He said, we haven't heard this, but one of the people in the brothers that mentioned that some Muslims, they say Alhamdulillah, but this is clearly incorrect. So now the Prophet ﷺ, they say, didn't want to embarrass that one individual, that one companion. هذه أيضا ردة. إيش ذلك الردة؟ مسألة الردة خطيرة جدا، يعني ربما تكون كلمة ما لا يلقي لها بالا يقولها، سبحان الله، يكون قد ارتد. هذه من أعظم أبواب الردة. ليه؟ هذا لأنه يعتقد أن رسول الله يشرع من عندي نفسه. احنا نعرف أنه إيش، لا ينطق عن الهوى، وهذا الكلام هوى، إن هو إلا وحي يوحى الله، كل وحي من الله عز وجل فجدا وكل هذا. So they say that on this occasion the Prophet ﷺ didn't want to embarrass that one companion, so instead he said in a general way to all of them that whoever has eaten the meat of camels, then he needs to go make wudu again. He left it in that general way for all of them, knowing that one of them has broken the wudu. This is not correct, because the Shaykh said, how can it be that the Prophet ﷺ, who can believe, who accepts this now, that the Prophet ﷺ made making wudu from eating the meat of camels obligatory upon all of the nation for the sake of not embarrassing that one companion? For the sake of that one companion not embarrassing him, then the Prophet ﷺ made this an obligation upon all of the people. On top of that, the Shaykh mentioned now that whoever actually believes that, that the Prophet ﷺ, for the sake of not embarrassing the companion, or to show, you know, not to embarrass him or show him up, did this, then that is actually one of the types of apostasy also, because the person now believes that the Prophet ﷺ was making the legislation himself. But rather the reality is that is revelation that comes to him from Allah subhanahu wa ta'ala. But here, if somebody believes this narration as it happened, then that would mean the Prophet ﷺ himself made that legislation. He said he himself decided that the rest of the people, they'll just have to carry on making wudu from eating the meat of camels, just so that this person isn't embarrassed. And that can't be the case. The Shaykh mentioned in the narration of Umar ibn al-Khattab that he was giving khutbah on one occasion, and he was the Amir al-Mu'min in that time, the leader of all of the believers, the ruler of the world. He was giving a khutbah on one occasion, and he broke wind whilst doing the khutbah. However, he feared that the people, if he just got down and left to repeat his wudu, he feared the people might cause a commotion or whatever. So in that instance, he said to the people, stay in your places, and he told them quite openly and frankly. And he went and he made his wudu and he came back and then he carried on. So he was open and frank about it. There wasn't any embarrassment like this. So it's not possible that the Prophet ﷺ made this obligatory upon all of the people just for the sake of not embarrassing that one individual. Therefore, this opinion that this was something specific, etc., is not correct. The reality is the strongest opinion that eating the meat of camels does break your wudu. Then there was the issue of whoever is certain that he is upon purification, then afterwards he doubts, has my purification gone or not? In this instance, for example, the Shaykh says somebody leaves his house and he knows he's left his house upon purification. Then he comes to the prayer, comes to Salat al-Dhuhr or whatever, and then he begins to doubt, am I still upon purification or has my wudu broken? In this instance, we know that he left his house upon certainty. Afterwards, he began to doubt. So now the Shaykh says, tell him, just pray. Don't listen to these doubts. Somebody might say, why don't we say in this instance, like the Shaykh said, Nur ala Nur, like the, make your wudu again anyway. If you're doubting, just make your wudu again anyway, and if you've got wudu, it'll just be wudu on top of another wudu, and that's goodness, what's wrong with that? But here we say, now this is from the doubts of Abu Murrah again, the shaytan. that he is whispering to you now. And it's like a small child, the Sheikh says. Or rather, the example is given now. That when the shaitan whispers to you, then treat his whispers like the example. And he's pestering you all the time to get that thing. So this is the same kind of example. The shaitan is pestering you with all these whispers. That he wants you to do this and to do that, etc. So don't listen to these whispers. Then what's the difference between... back to the original point again. The difference between the meat of camels and the meat of sheep. We've been prohibited from praying in the stables of the camels. But we're allowed to pray in the stables of the sheep. Again, this is the reasoning for it is because the camels, they were created from fire. And therefore fire, as Ibn al-Qayyim says, always requires something to cool it down. So when you've eaten the meat of camels, you have this, it's as if you have this fire inside of you that needs cooling down. So you cool it down by making wudu afterwards. We obey. So there's no need to look for all these different reasonings anyway. But here now the point of if you're certain and not certain, the principle is you always give precedence to certainty. You always give precedence to certainty. So if you're certain you were upon purification, then afterwards you're doubting, you're upon purification. And if you're certain you were upon impurity, and then you doubt afterwards, did I make wudu or not, then the certainty is that you were upon impurity, and that's what you work upon. So you always work upon that which you're certain of, and not listen to the doubts that oppose that afterwards. Because certainty cannot be removed, except with certainty equal to it, or greater than it. نكمل. أنا أولا يعني بكرة نعتذر عن الدرس يا أخوان. بكرة عندنا سفرة إلى ما أدري وش اسم الديرة. فنعتذر عن الدرس. نأخذ الآن باب الغسل من الجنابة. باقي لنا وقت. وباب قصير. أنا حتى نكون درس غدا أخذناه اليوم. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الخيطانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق ويصن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعهما وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. أحسنت. يقول رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. هكذا بعد أن ذكر نواقض الوضوء وما يحصل به الحدث الأصغر انتقل إلى ما يحصل به الحدث الأكبر، أي من النواقض ولكنها مما توقع في الحدث الأكبر بعد ذكر الأصغر في نواقض الوضوء. قال: باب الغسل من الجنابة. والاغتسالات يقسمها الفقهاء إلى نوعين: غسل واجب وغسل مستحب. وهو قطعا إنما يريد الواجب دون المستحب، ولكن يحسن أن نذكر شيئا مما ذكره أهل العلم في باب الاستحباب، وهي كثيرة جدا. الاغتسالات المستحبة مثل غسل العيدين غسل الجمعة، وهذا أظن محل خلاف يعني بين الفقهاء والعلماء، هل غسل الجمعة من الواجبات أم من المستحبات؟ الراجح والله تعالى أعلم أنها من المستحبات. وكذلك الاستسقاء، غسل الاستسقاء للخروج إلى الاستسقاء، وكذلك لصلاة الكسوف، وكذلك الاغتسال من غسل الميت، وخاصة عند الحنابلة. أما الوضوء فهو واجب عندهم عند جمهور الحنابلة، وأما الاغتسال فهي من السنن بعد غسل الميت، وكذلك من الجنون والإغماء، وعلى خلاف بين وجوبها وبين استحبابها، وكذلك بعد الاحتجام بعد الحجامة، وكذلك بالنسبة للمستحاضة عند كل صلاة يستحب لها أن تغتسل عند كل صلاة، وكذلك للإحرام حتى يلبس ملابس الإحرام، وكذلك لدخول مكة قبل دخولها، وللوقوف بعرفة عند دخوله إلى عرفة ووصوله إليها، وكذلك في المبيت إلى مزدلفة يستحب أن يغتسل قبل المبيت، وكذلك لرمي الجمار وغيرها والطواف، كل ذلك مما ذكره أهل العلم. وأعظم ما حصل فيه الخلاف في هذه المستحبات هو غسل يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وهذا استدل به أهل الحديث على عدم الوجوب، قالوا ليس بواجب، ورأي للشافعي رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. قالوا هذا دليل على أن الوضوء يجزئ في يوم الجمعة ولا يحتاج ولا يجب الاغتسال. وأيضا ذكر النبي الفضيلة فيها، قال: فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذا فقط في المتوضئ، فهذا دليل على جواز الوضوء والاكتفاء والإجزاء في يوم الجمعة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أهل السنن وأحمد: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. هكذا. ومن اغتسل فالغسل أفضل أو ذاك أفضل. هذا أيضا دليل على أن الاغتسال أفضل وفيها الأفضلية دون الوجوب، فيبقى الأصل والأمر على الاستحباب. يقول رحمه الله: والموجب له، أي ما يوجب غسل الواجب أو الغسل الواجب، ما هي الأمور التي إذا طرأت على الإنسان وجب عليه الغسل. فذكر أولا خروج المني. قال: خروج المني وهو الماء الدافق. وطبعا المني يا أخوان غير المذي، المذي نحن ذكرناه في نواقض الوضوء، وأما المني فهو الماء الغليظ ولونه يعني أقرب إلى الحليب، أبيض غليظ وأيضا يخرج متدفقا. أما المذي لا، شفاف ويخرج بطيئا كذا، يا الله يسيل، سيلانه خفيف جدا. والمني يجد معها الشهوة واللذة وربما الرعشة. وأما المني وأما المذي فلا يشعر بشيء من هذا كله. والمذي والمني يكون يعني من مداعبة أو ملاعبة أو غيرها، وأما المذي فربما كان من مجرد التفكير أو النظر والشهوة وغيرها. فالشاهد: الماء الدافق الغليظ الثخين الأبيض هذا هو المني، وهذا يوجب الغسل سواء كان في المرأة أو في الرجل. الثاني: التقاء الختانين. الختانين يعني الطرف الأعلى من ذكر الرجل، وكذلك يعني ما يعني كان كعرف الديك، يسميه الفقهاء كعرف الديك، يعني جزء بارج من فرج بارز من فرج المرأة، يعني قبل الفرج ليس داخله. فإذا التقى هذا الحشفة يعني الجلدة التي تبقى بعد الختان وكذلك التقى بهذا الجلد الزائد قبل الفرج إذا التقيا فقد وجب الغسل، لا يلزم الإدخال ولا يلزم الإيلاج ولا يلزم الإنزال، الإنزال وحده موجب للغسل، والتقاء ختان الرجل بختان المرأة جلدة يعني الذكر بجلدة الأنثى بجلدة فرج الأنثى هذا أيضا موجب، وإن لم يكن معه إيلاج إدخال وإن لم يكن معه نزول المني هذا موجب للغسل. هذه من الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله. وخروج المني سواء كان نائما كان يقظانا كان يداعب كان يجامع الباب واحد، مجرد خروج المني هذا موجب للغسل، كما أن مجرد مس الختان الختان موجب للغسل أيضا. الثالث وهو لم يذكره المصنف رحمه الله، الثالث الإسلام من كفر أو ردة، إذا دخل في الإسلام وكان كافرا فقد وجب عليه الغسل، أو ارتد ثم رجع بعد الردة ودخل الإسلام مرة أخرى أيضا يؤمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في الإسلام وأسلم ثمامة بن أثال فأمره أن يغتسل. الرابع الموت، أيضا ذكره العلماء، يعني من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب أن يغسله وليه والقائمون عليه، وجب الغسل بعد الموت. وكذلك من موجبات الغسل الحيض، إذا حاضت المرأة وانقطع حيضها فقد وجب الغسل. وكذلك النفاس، إذا نفست المرأة ولدت أم لم تلد، كانت ولادة صحيحة أو فاسدة فقد وجب الغسل أيضا. هذه موجبات الغسل، يعني عندنا موجبات الغسل كم؟ ست. نعم ست. ها، نزول المني مطلقا، عن نوم عن يقظة عن جماع عن مداعبة عن غيرها، ها، والتقاء الختانين، ها، صاحبه مني أم لم يصاحبه إيلاج أم لم يصحبه إيلاج، وبعد الإسلام من كفر أو ردة، ها، الموت، ها ها، الحيض والنفاس، هذه كلها من موجبات الغسل زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله. وإذا حصل وطرأ هذه الأمور الموجبة طبعا تمنع من كل ما يمنع منه الحدث الأصغر، يعني يمنع الإنسان من أن يفعل، ها، كما يحصل في حال الحدث، يعني الصلاة والطواف وكل هذه ممنوع حتى يعني يتطهر، كذلك الغسل أو موجب الغسل إذا حصل أو الحدث الأكبر مثل الحدث الأصغر من صلاة وغيرها، وكذلك الطواف ومس المصحف يمنع الجنب من مس المصحف، وهذا أيضا يمنع منه من صاحب الحدث على الراجح من أقوال أهل العلم، ويزيد عليها يعني الجنب أو صاحب الحدث الأكبر يزيد، يعني احنا عندنا الحدث الأصغر يمنعك من ماذا؟ من الصلاة، طواف، مس المصحف، نعم مس المصحف يمنعك، أما قراءة القرآن فلا. الحدث الأكبر نفس ذاك الأول الثلاثة، الصلاة والطواف ومس المصحف، ويزيد عليها قراءة القرآن، لا تقرأ القرآن وإن كان من حفظك وغيبك، وكذلك الجنابة أو الحدث الأكبر تمنع من أمر خامس وهو المكث في المسجد، يعني كنت نائما في المسجد وبعدين صارت عليك الجنابة تقول يلا باقي ساعتين خلني بقعد، لا قم على طول اخرج برا، المكث والبقاء في المسجد وأنت على الحدث الأكبر لا ينبغي بل تمنع منه. ثم قال رحمه الله والواجب فيه، يعني إذا حصل الحدث الأكبر ماذا يجب عليك؟ قال النية، النية أولا، وهذه احنا ذكرناها في الحدث الأصغر فتذكر في الحدث الأكبر من بابي أو لماذا؟ لأنها عبادة. ها طيب، ها غير معقولة المعنى. نعم احنا قلنا كل العبادات الغير معقولة المعنى تفتقر إلى نية. جميع العبادات التي تكون غير معقولة المعنى تفتقر، ومنها قطعا الحدث الأكبر والأصغر كذلك. ثم قال والواجب أيضا تعميم بدنه بالغسل، أن يغسل بدنه كل، يعم البدن كله، لا يبقى جزء من بدنه إلا وقد مسه الماء. وكذلك المضمضة والاستنشاق، وهذا مر معنا في باب الوضوء أنها مما يبالغ فيها في الاغتسال أو في الحدث الأكبر أعظم وأكثر من الحدث الأصغر. الواجب فيه النية وتعميم البدن بالماء، وكذلك المضمضة والاستنشاق على ما ذكره رحمه الله. ثم يقول أو بدأ بعد في أثناء صفة الغسل ذكر المسنونات ما يسن في الاغتسال. قال التسمية، وذكر أن يدلك بدنه بيده ويفعل هنا الشروع، لأن عندنا في الاغتسال عندنا صفتان، يعني كم صفة عندنا في الاغتسال؟ عندنا صفتان. طيب كم صفة عندنا في الوضوء؟ هو بالنسبة للوضوء والأعضاء واحد، لكن بالنسبة للمرات فثلاثة، مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثة. لكن في صفة الاغتسال لا، عندنا كم؟ عندنا صفتان مستقلتان. الصفة الأولى الإجزاء، الصفة الثانية الكمال والأفضلية. الإجزاء ما ذكرناه، ما ذكرنا اللي هو النية، أن يعم بدنه كله، ما يبقى جزء ولا ظفر إلا وقد مسه الماء. والثالث المضمضة والاستنشاق، داخل فمه وداخل أنفه، ما يقول بس من برا البدن لا. أما الإجزاء لا، قال لك كما روت ميمونة. وش روت ميمونة؟ هذه كلها في السنن، يعني هذه اللي ذكرناها في الواجبات في الإجزاء، لا يجزئ الغسل إلا ولا يرتفع الحدث الأكبر إلا بها. وأما ما سيأتي ذكره هذا كله في باب المسنون، أولا التسمية، ثانيا أن التدليك، أن يدلك، ما يكفي أنه يرش الماء ويظل واقف كده، يقول يلا الماء جاء كل مكان، لا ما في مانع، هذا يجزئ، هذا يجزئ، لكن التدليك سنة، فلذلك نقول دلك. ثم قال بعد ذلك غسل الفرج، نعم أن يغسل فرجه، لأنه طبعا خروج المني أو غيره والمداعبة وغيرها لا شك يكون الفرج، يعني جاءه شيء من المني أو من الأذى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل الفرج غسلا خاصا. ها بعد التسمية، فيغسل هذا، يغسل بعدما يغسل يديه ويأخذ الماء من اليمين إلى اليسار ليغسل الفرج. وهنا ما ذكرته أنه كان يصيب ويضرب بيده الرمل والحائط، الحائط من طين والرمل. هذا اليوم طبعا الحمد لله عندنا أنواع الشامبو والصابون، هذا يغني عن الرمل وغيره لإزالة والتنزه من جميع الأقذار والأذى الذي مس الذكر أو ما حوله من البدن كله، يزيله كل ما هو كان من أثر الجماع وغيره لا بد من إزالته، هذا كله قبل الاغتسال، وهذه من السنن أيضا غسل الفرج. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء كامل، هكذا روت يعني ميمونة وغيرها كذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة، وفي روايات أنه توضأ وضوءه للصلاة إلا غسل القدمين. على كل، أنت افعل، غسلت أم لم تغسل القدمين، كل ذلك من السنن. ثم بعد ذلك، بعد أن ينتهي من الوضوء، يفيض الماء على بدنه الميامن أولا ثم المياسر، يعني الجانب الأيمن شقه الأيمن، اغسل الأيمن ودلك الأيمن كله، وبعدين دلك الشق الأيسر كله. فإذا انتهيت تفيض الماء على سائر البدن من على رأسك، يعم البدن مرة أخرى أيضا، هذه كلها من السنن. ثم سابعا غسل القدمين قبل أن تفارق المكان، وقبل أن تسكر الرشاش هذا أيضا تغسل قدميك، سواء غسلتها قبل أم لم تغسلها، لأنه خاصة هي قديما لأنه رمل، يعني كان يجي رشاش وكذا من الرمال وغيرها على القدمين، فتغسل الأقدام بعد ذلك. وإحنا نقول يمكن شيء يعني بورسلان أو رمل، يعني ما دام هذه سنة فتفعل كما فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا فعلت ذلك كله فقد اغتسلت الغسل السنة الكاملة، وهي الأفضل بعد الإجزاء، والله تعالى أعلم. هذه هو صفة الكمال في الاغتسال. هنا نقول، وكثير من الناس يقول، لذلك أوردها رحمه الله، قال طبعا ولا يجب نقض الشعر إذا كان الواحد شعره طويل وعنده يعني ظفيرة وعنده كذا، ما هو بلازم يفك الظفائر، لا يلزم أن يفك الظفائر ذكرا كان أم أنثى، المهم أنه الماء نزل ووصل إلى البشرة، وأما الشعر نفسه لا يلزم أن يفك، وإن فكها فهذا أفضل وأتم وأكمل. ثم يقول وإذا نوى بغسله الطهارتين، لما دخل ونوى، ماذا نوى؟ نوى الطهارتين. طيب بعض الناس يقول لو أنا ما توضيت، أنا على طول نويت الطهارتين ودخلت في الحوض ولا كذا وعميت البدن كله وخرجت، هل يجزئ هذا عن الوضوء؟ كثير من أهل العلم يقولون نعم، ولكن كثير من مشايخنا يقولون لا. يقولون أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، وكان الإجزاء لأنه إنما كان يتوضأ، وما ثبتت عنه وما ثبت عنه غسلا من الجنابة إلا وقد توضأ قبل الاغتسال، لذلك كان يجزئ عن إيش؟ عن لأنه توضأ وضوءا كاملا، لذلك نعم، فهذا أتى بالغسل وأتى بالوضوء، فهذا يغني عن الطهارتين مع النية لا شك. يقول وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. طيب لو ما نوى وبعدين بعد ما اغتسل قال يلا غسل ووضوء وأنا بنروح نصلي بعد شوي، نقول له لا، نقول له إيش لا؟ إذا يعني نشترط في أن الغسل الواحد أو الغسل من الحدث الأكبر يغني عن الحدث الأصغر، عن الوضوء من الحدث الأصغر، أولا أن يكون قد نوى، وثانيا لو فعل الغسل إيش الكامل، هذا أولى وأفضل. وكما يقول بعض مشايخنا يقول يا أخي هذه عبادة تبغى نية وهذه عبادة تبغى نية، لا تدخل العبادتين ببعض، ها، ولا تبخل، أدي هذه العبادة وأدي هذه العبادة عند وقتها، وهذا أكمل وأفضل ولا شك. مثل ما قلنا هذا الباب يعني باب الاحتياط فيه مما يستحب. يقول وكذلك لو تيمم للحدثين يعني عليه نجاسة وما عنده ماء، طبعا يزيل النجاسة بالتراب، وبعدين لا نوى أنه مرة واحدة يزيل النجاسة ووضو وغسل من الجنابة، ما عنده ماء، اللي ما عنده ماء أيضا يعني الحدث الأكبر يرفع بماذا؟ بالتيمم، كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله. فالتيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويزيل، لكن طبعا يفتقر كما ذكر إلى نية أو غيرها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، والله تعالى أعلم. طيب لو واحد اغتسل ودخل وما شاء الله بسم الله على الغسل على الكمال، قال أنا اليوم بغتسل غسل غسل الكمال، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أثناء الاغتسال مس ذكره بيده تحت الماء وتحت الدوش مس ذكره بيده، شو نقول له؟ خلاص نقول له من مس ذكره فليتوضأ، توضأ يا أخي وأنت تحت الرشاش توضأ يعني كذا بس إمرار، لأن الوضوء يحتاج إلى إيش؟ إلى ترتيب. أما أنت لو غسلت الشق ذا وغسلت الشق ذا ما أتيت بالترتيب، ما أتيت بالترتيب، فلذلك نقول له أدي العبادة دي مستقلة وأدي العبادة دي مستقلة. وإذا كنت أثناء الاغتسال ومسست ذكرك ها فارجع ها وتوضأ، ارجع وتوضأ بثانية واحدة، ما تأخذ منك ثانية يا عبد الله وأنت تحت الرشاش. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لأن بعض العلماء مثل ما قلنا قالوا الغسل يجزئ عن الوضوء، وبعضهم قال ما يجزئ، فأنت إذا اعتمدت القول الأول ها وقعت في حرج بالنسبة لأصحاب القول الثاني. فدائما اجمع الأقوال كلها وأتي بما يرضي الجميع من الفقهاء والعلماء وأهل الفقه، فهذا لا شك أولى وأحوط في دين الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ومثل ما قلنا ترى بكرة يعني أرجو المعذرة، ها راجعوا أنتم، راجعوا المسائل هذه كلها. نعم غدا حق يوم غد، بعد غد نلتقي إن شاء الله. So the final chapter that we're covering today is the chapter concerning the ritual purification from the major impurity, the ghusl, the ritual purification from the major impurity. So now in this chapter it's the discussion concerning the major impurity, whereas previously we were talking about the nullifiers of the wudu, and that wudu is the minor impurity. With regards to the minor impurities you make wudu, but now we're talking about the major impurities, and that is the ghusl. So firstly, the Shaykh said that the ghusl, there are two types. There is the obligatory type of ghusl, and there is the mustahab, the recommended, the liked type of ghusl. The mustahab types are many. So for example, you have the ghusl of the Eid, the two Eids in the year, to make ghusl prior to them. The ghusl of the day of Jumu'ah, even though this is much differed about, the strongest opinion appears to be that it is mustahab to make the ghusl on the Friday. Similarly, for the rain prayer, when the people exit to go and pray the rain prayer, to make the ghusl prior to that. Similarly, the prayer for the eclipses, when a person goes out to pray for the eclipse prayer, to make ghusl prior to that. Similarly, the one who washes the dead person, and this is specifically or especially with the Hanabila, they say that it is mustahab for the one who washes the dead person to make ghusl afterwards. Mustahab, they say wudu is obligatory, but it's mustahab to make the ghusl. Also, madness, if some period of madness overcomes an individual, he loses his senses, he loses his mental capacity, once it returns to him, then he makes the wudu from, makes the ghusl from that also. Similarly, if a person falls unconscious for whatever reason, regaining consciousness after that, he makes the ghusl. Similarly, from making hijama, after that an individual, when you have the blood extracted, you should make the ghusl also. All these are the mustahab types. Al-mustahada, the woman who has blood which exits from her, outside of her normal periods, the blood which exits from her, then she should make the ghusl as well before every prayer. Also for the ihram, that's mustahab. Mustahab, are we talking about a woman, the blood comes out of her outside of her normal periods, then for that woman she has to make the ghusl before every prayer. Also for the ihram, when you're going to make your umrah or hajj, then when you put the ihram on to make the ghusl for that. When you're entering Makkah, prior to your entry of Makkah, also mustahab to make ghusl. Prior to your going to Arafah, to do the day of Arafah, the standing there, prior to that to make ghusl. Also the staying of the night in Muzdalifah, prior to that making ghusl. Also the stoning before that, if you make ghusl, the tawaf. All of these things the scholars have mentioned, they are mustahab if you make ghusl prior to these acts. The greatest one that has been differed about is the Jum'ah, the Friday prayer. And that is because there are narrations, for example, where the Prophet ﷺ said, the meaning of which is, whoever makes wudu and he makes it properly, he makes it properly and precisely, and then he comes to the Friday prayer. So they said in this hadith, the Prophet ﷺ is talking about a person making his wudu properly and then going to the Friday prayer. There's no mention of him having to make the ghusl. And then on top of that, afterwards the Prophet ﷺ says, and then he comes to the prayer having made that wudu properly, and then he listens carefully, then his sins are forgiven between the Jum'ah to the Jum'ah, and then three days on top of that also. Here, Al-Imam Shafi'i and the majority of the people of Hadith, the scholars of Hadith, they see that their opinion is that the washing, the ghusl, the full purification, the ritual purification on the Friday is mustahab and not obligatory because of these types of evidences. Similarly, there's in a hadith of the Prophet ﷺ where he said that whoever makes the ghusl on the Friday, then that is good. That's good for him. It's good what he's done. But whoever makes the... Sorry, that was wudu. Whoever makes the wudu on a Friday, then that's good. And whoever makes the ghusl, then that's better. So again, they said this indicates it's only mustahab. That whoever makes wudu, the Prophet said, that's good. It's good he's done that. And whoever makes the ghusl, then that's better. So they said it indicates that it's mustahab and not obligatory. So then what are the things that cause the necessity or the obligation of the ghusl to come about? What are the things... Good al-am ma'naha fa-biha wa ni'mat? No. No? والله أكره شيء هكذا. عجيب. فبها يعني أنها تكفي. ونعمة يعني زيادة. تكفي وزيادة. So فبها ونعمة. لو قال فبها قال معناه يكفي لإتاء الجمعة أن تتوضأ. لكن صلى الله عليه وسلم قال فبها ونعمة يعني more than enough. صح. صار فيها ونعمة جيدة. More than enough. So whoever makes the wudu Friday, that's more than enough. That's good. It's more than enough. But then whoever makes the ghusl, that's better. So they said this indicates it's mustahab to make the ghusl because the Prophet, as I'm saying, whoever makes the wudu, that's more than enough. It's sufficient. And similarly, there's a similarly now. What are the things that cause the ghusl to have to be made? First of them is the exiting of semen, from a person. And that is the semen which exits with a force. And it's not the transparent type of liquid that runs out and trickles out. That's the mavi that we mentioned before. That causes you to have to make wudu. That transparent liquid that comes out, trickling out. But this is the semen which comes out with force. And the color of it is more like the color of milk, the milky type of color. And it has thickness to it, rather than the mavi which only had that lightness to it and the transparency to it. And also the semen, it has desire that goes with it. So semen is something which has desire that goes with it. It comes out with power and with force. And it comes out with that push. And it has the color which is similar to the color of milk. Whereas the mani was something transparent and light and it trickles out. So this might occur, i.e. the semen, it might exit from a person if he engages himself in foreplay, for example. Whereas the mani, that other liquid, that might come out even without foreplay. Maybe looking at something or hearing something, that may come out. And this ruling now about having to make ghusl if this semen comes out. We say semen, but the reality is the liquid, you can say, because even the woman is included in that. The woman has a type of semen which comes out. So it's included for both the men and the women, this ruling. That's the first thing which causes the ghusl to have to be made. That if that exists from the man or the woman. Then the second thing which causes the ghusl to have to be made is the private parts of the man and the woman coming together and touching. If the private parts of the man and the woman, they touch, and specifically it's mentioned about the private parts of the man, it's the tip of the private parts after the circumcision has been done, that area that is left. If that area touches the area of the woman, which is the area just around the vagina, above the vaginal area, then those areas, if they touch, then this causes the necessity or the obligation to have to make ghusl. Even if entry doesn't occur, even if the intercourse doesn't actually occur, if those two body parts touch, then the ghusl has to be made. Even if entry doesn't occur, intercourse doesn't occur, and even if no fluids are released, no ejaculation occurs, as long as they touch, then the ghusl has to be made. And this exiting of this semen or this liquid from the man or the woman, it can be either through foreplay, for example, or it could be through intercourse. قالوا حديث النبي الماء من الماء يعني إنما يجب الغسل بالماء إذا نزل منه الماء قل رد عليهم بحديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ها إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل بدون ماء. Some of the scholars, they say that it's only obligatory to have to make ghusl if ejaculation occurs, if the liquids are released, and they use the hadith that the water is from the water. The meaning of that hadith, that the ghusl is only obligatory, the first water is the ghusl, is obligatory from the second water, which is that the semen or the liquid is released. So they say it has to be released, the liquid for the ghusl to have to be made, but the reality is it's refuted by this other narration, which says that if the private parts they touch, then the ghusl is obligatory upon them now, even without the ejaculation or the release. And that ejaculation or release can be within intercourse, it can be prior to intercourse in foreplay, it could even be when a person is sleeping, he has a wet dream. So all of these are required that ghusl is made from them. The third type of thing that requires for you to have to make ghusl is that you return to Islam or you become a Muslim either from having been a disbeliever or having been an apostate. So from a state of apostasy or a state of disbelief, you come back into Islam, then you have to make ghusl upon your entering into Islam. And this is from the companions where the Prophet ﷺ commanded him to do so when he entered into Islam. Then the fourth thing that causes you to have to make ghusl is death. If a person dies, then it's upon the guardians of that person, the ones who are responsible, to give that person a ghusl, the one who has died. The fifth thing is menstruation. Once a woman finishes from her menstruation, then she must make the ghusl. The sixth thing is the nifas, is the blood that exits from a woman after childbirth. Whether that childbirth occurred properly, the proper birth it occurred, or some problem occurred in the birth and it went wrong, maybe, you know, the miscarriage or whatever they say, these types of things, whatever. Whether it's proper or not proper, as long as the woman has given some type of birth and this blood is now coming out after that birth, then the woman, once that blood finishes, to have the ghusl also. The sixth thing, whether that was the sixth thing, so these are the six things. These are the six things that require you to have to make ghusl, and they are the touching of the release of the semen, they are the touching of the private parts, they are the death, the menstruation, and the bleeding after birth. Those six are what requires you to have to make ghusl. So if one of these six things happens, i.e. the semen or the semen is released, or the private parts, they touch each other, or a person enters into Islam, or a person dies, or a person is upon finishes menstruation, or is upon menstruation, or a person is upon that bleeding after death, then these acts, they prevent you from doing the same types of worship that the minor impurity prevents you from. Obviously, like a death doesn't come into this, but these prevent you from doing the same acts as the minor impurity. Minor impurity, breaking wind, going to the toilet, they prevent you from praying, they prevent you from making tawaf, they prevent you from touching the Quran, the Mus'haf. The minor impurity, break wind, you go to the toilet. All of those acts are prevented to you now from that minor impurity. The major impurity, it prevents you from those same acts also. It prevents you from those same acts. If you have the major impurity, you can't pray, you can't make tawaf, you can't touch the mus'haf. But there are additional things that the major impurity prevents you from also. And the additional thing which is mentioned is, one of them is the recitation of the Qur'an. Whether it's from memory or whether it is from the mus'haf, in any way to recite the Qur'an being in a state of major impurity is not allowed. Similarly, another thing which is not allowed in a state of major impurity is to be inside of the masjid. The Shaykh said, imagine now a person, he was sleeping in the mosque overnight or during the day or whenever. And during that sleep, he finds himself that he becomes in a state of major impurity. A wet dream or whatever, for example, he finds himself in a state of major impurity. Now the Shaykh said, the person, he has to get out of the mosque. He has to go, he has to leave, he has to make it. And he can't say that, you know, I'm still tired, I'll sleep another hour, then I'll go and make my ghusl. He needs to leave the masjid, then he can stay being in a state of major impurity. Then with regards to the ghusl itself, what is obligatory? What are the obligations when making ghusl? First of them is the intention. That a person must have his intention when making the ghusl. This is because, as I mentioned before, the ghusl is a type of act of worship which it's not understood and comprehended as to the reasoning behind why ghusl has been prescribed as it has been prescribed. Why is this worship in this particular is not understood? If a type of worship is not comprehended, then it must have an intention to go with it. And this is the same here, that the ghusl is not comprehended in that way, and therefore you must have an intention to go with it. Secondly, from the obligations is that when you make ghusl, the water must reach all parts of your body. Every part of your body must be washed with that water. That's one of the obligations of the ghusl also, for it to be correct. And then also it's mentioned after that, the author mentions about the madmada, the washing out of the mouth, and the istinshaq, the washing out of the nose. And this is mentioned that an individual, he should exaggerate in doing that in the state when making ghusl. When we're making ghusl, he should exaggerate in doing these two things also. Then the sunnah acts which are mentioned with regards to ghusl. What are the sunnah acts? Firstly, before going on to those, the Shaykh said there are two ways of making ghusl. There are two descriptions, two types of ways to make ghusl. Just like in wudu, there were different ways of making wudu. So for example, the actual body parts that you wash, that's only one way. But the number of times that you wash each body part is different. So there's three different ways to make wudu. You can wash each body part once or twice or three times. So the style of wudu can change as well depending on the number of times you wash. Similarly, the ghusl is different types. There is one type of ghusl which is the as you might say, the bare minimum, which is sufficient. If you were to do that, then you've done your ghusl and it's accepted. And that is what we've just mentioned, that a person, he has his intention, and then he makes sure that the water goes all over his body. With the madmada and the istishaq, that's been mentioned by the author as well. If a person does that, he makes sure that he's got the intention, and the water has gone to every part of his body, then that is the bare minimum ghusl. You can say now, he has done the ghusl, and that is sufficient, and it works for him to be able to go do his worship. However, the second type of ghusl is the perfected type of ghusl, the complete and the perfect type of ghusl. And in that one, there are extra acts, sunnah acts, that if you add them to that ghusl of yours, it makes it perfected. So one of them is to say the bismillah at the beginning. The basmala at the beginning, the tasmiyah, that an individual begins with the bismillah before starting the ghusl. Similarly, also what they say at tadliq, that you rub all of the water everywhere. Because a person, he might stand in the shower and just stand there and let the water fall all over him. That's the bare minimum. You've done your ghusl if the water goes everywhere. But the sunnah act is to actually wash yourself and to rub every part of the body. Rub the water into all of the parts of the body. That's mentioned as one of the sunnah acts which perfects your ghusl. Another thing which is mentioned in the text now is to specifically to make a point of washing the private parts. Again, like we said, the bare minimum is if you just stand there and the water goes on your private parts, they wash. But to make the ghusl proper and perfect is to make a point of washing the private parts properly. So to rub over those parts and to wash over those parts properly, again, is an act of sunnah which perfects a person's ghusl. And it's mentioned in the narration how the Prophet ﷺ, he used to pour the water with his right hand onto his left hand and then clean that area. And then it's mentioned here also that how, in amongst the ghusl, that the Prophet ﷺ would put his hand onto the wall or onto the earth, and these types of things for cleanliness as well. Now the Shaykh said you have these soaps and shampoos and everything, they work in place of that. Then on top of that, the actions that perfect a person's ghusl is to make the wudu within it. To make the wudu at the beginning of it rather. At the beginning he makes a full wudu, as you would make your normal wudu. And in one narration it's mentioned that you make the full wudu except the feet. But the point here generally saying that you make a full wudu at the beginning as well. You wash all of the areas of the wudu where you would typically wash. Then after making the wudu, you also pour the water over your body, but in a specific way now. You pour it over the right side first, and then rub over the right sides of your body first. Then pour it over the left side of your body, and rub over the left sides of your body. Then on top of that, you pour water all over once again. All over the body once again at the end. Then at the end, you wash the feet also. Whether you wash them before in the wudu or not, because one of the narrations said that you do the wudu without the feet. Whether you've done it or not, then you wash the feet again at the end. And the Shaykh says, particularly in the past when they used to make their ghusl, they might be in a place where there's dirt or mud or sand, and then they would specifically wash their feet at the end again. But that is something that you do again anyway, wash your feet at the end to make it the perfect and complete ghusl. So if you do all of these acts, then you've made that perfect and complete type of ghusl. So if you note them down from the beginning, you have for the perfect and complete ghusl, you have the bismillah at the beginning. Then you have the fact that you rub over all of the body also, not just let the water flow. Then you have the fact that you specifically make a point of washing the private area, pour the water with your right and wash it with your left. Then on top of that, you make the wudu at the beginning, specifically wash those body parts. Then on top of that, you pour the water from the right side and clean the right side first, then the left side. Then on top of that, you pour water all over once again, and then after that you wash your feet at the end. If you do all of those acts, now you've done a complete, where he just stands in the shower, makes his niyyah, his intention at the beginning, and just stands there, allows the water to go everywhere, his bottom line basic ghusl. For the complete and sunnah type of ghusl, you do all of these acts too. Then there's the issue of if a person has long hair, he has long hair and it's all tied up and it's all in plaits or braids that the women, they put them into sometimes, or the men even, the Shaykh said men or women, if you have long hair all tied up and in plaits etc, then it's not an obligation to have to open up all of the hair. As long as the water goes into it, you pour water into it and it goes down into the roots of the hair, it's not an obligation to open all of the hair and to wash all of the hair, as long as the water gets to the skull and it gets to the skin under the hair everywhere. So it's not an obligation to have to open it up for men or women, as long as the water gets to the skin of the skull. Then there's the issue of if a person makes the intention for two acts of worship within one. So he's initially before the ghusl, or when he starts his ghusl, he makes the intention that he wants to have wudu and he wants to do the ghusl. He wants both intentions within one. So here now, many of the scholars, they say that it's okay. That if he makes both intentions within one just like that, then it's correct. Many of them say it's not though. And the reason being, they say that it's not been narrated from the Prophet ﷺ that he ever made a ghusl from janaba. He ever made his ritual purification from that state of impurity, major impurity, except that he would specifically make the wudu within it. He would specifically make the wudu within it. So whoever makes the wudu within it specifically, as we said in that perfect type of ghusl, you make the wudu as well and then you do the remainder of the ghusl, then it is sufficient for both types. Then when you come out, if you've made that intention, you've made the intention you want both types, and you have actually made the wudu within it and then done the rest of the ghusl, then when you come out, you have, it's sufficient that you've now got both types. You've come out with ghusl and you've come out in a state of wudu also. But an individual who doesn't make the intention, he goes in with just the intention of ghusl. He does all of the ghusl with just the intention of ghusl. Then he comes out and he realizes it's almost time for the prayer. He thinks, oh, but I've done ghusl now. My intention was that as well. The Shaykh said, no, it's not right. His intention, it came afterwards, it's not correct. If you have the intention prior to making or starting that ghusl, and you then do the complete type of ghusl with the wudu included in it, then when you come out, you can come out in a state of having wudu and ghusl. The point being that an individual who only makes the bare minimum ghusl, which doesn't include you having to make wudu, then that individual, many of the scholars say, he hasn't got the wudu when he comes out. And some of the scholars said, anyway, don't do both of them in the same time. Don't make two intentions in one. These are two separate acts of worship. You can make two separate intentions for them. Don't be miserly upon yourself. I want to try and do both in one go. They say, keep them separate anyway, some of the scholars. Although, as it's mentioned here, if an individual makes the intention prior to going in, and then he makes the wudu within it, as part of that perfect ghusl, then he comes out with the full ghusl and being upon a state of wudu. And then similarly, at the end, it's mentioned about the tayammum, that the tayammum, that also covers, which is going to be the next chapter anyway in detail, but that also covers an individual for both types of impurity. You can make the tayammum from the minor impurity and from the major impurity. And then there's the final issue the Shaykh mentioned. If a person is making ghusl, and during that ghusl, within that ghusl, he touches his private parts. And we've already mentioned the issue of touching your private parts, your wudu breaks, etc. So if an individual is making ghusl, and within it he touches his private parts, then what do you do? What do we say to this person? The Shaykh said, we say to him, as we said in the previous chapter and the evidences, he needs to repeat his wudu then. So the Shaykh said, it's easy anyway. If he's within the state of ghusl, he's under the shower, and he touches his private parts, then is obviously towards the... Initially we said you do that anyway, but afterwards now, once you've made the wudu extra, towards the end now, if you touch your private parts, then the Shaykh said, repeat your wudu. You're under the shower anyway, it takes a few seconds, repeat your wudu again. Because we use the same evidences as before, that if he touches his private parts, his wudu is now broken. So some of the scholars, because they said, this was the issue again about having the two intentions in one, the Shaykh concluded on that, saying that if a person has two intentions in one, he wants to come out with the wudu and the ghusl, then some of the scholars, they don't view that to be correct. No, some of the scholars said that the ghusl, it is sufficient to cover you for your wudu. But you should always try to do al-ahwat, the one which is the most encompassing. The act of worship which is the most encompassing. So therefore the most encompassing, al-ahwat, ايش قال في الاخير؟ الاحوط. Huh? What do you do then, separate? ايش قال في الاخير؟ يتوضا. Make the wudu with it. So, the most encompassing act is that if a person wants to have both intentions of wudu and ghusl, that he makes that sunnah type of ghusl where he makes the wudu within it. Because some of the scholars said if you make the bare minimum ghusl, where you just stand under the shower, the water goes all over your body, that's considered as ghusl, it's correct. But then the scholars, some of them said, if you do that bare minimum type of ghusl, you can't make the intention of having wudu outside of it as well. You won't come out with wudu. So therefore, a person shouldn't do that. He should try to do the most encompassing opinion, the safer opinion, which is that if you're going to have the two intentions, make your wudu in there properly as well, and then do the remainder of the ghusl. And that's the end of the chapter of the ghusl. And tomorrow's lesson is cancelled. The Shaykh, he apologizes, he excuses himself, has to go somewhere, but then the lesson will be on Saturday, inshallah. It's okay, no problem. I've got it now. I'll translate it and I'll give it to you, inshallah. It's okay, don't worry about it, it's okay. I'll translate it, I'll give it to him, inshallah. Salamatullah. Yeah, he's your man. Inshallah. Like, I'm sorry, I've got to go to Worcester, you know, as well. Yeah. I've got to go to Worcester straight after Jummah, so. And I haven't even really got transport to get the commentary from here, really. And it'll be like if I used to transport, even that, then afterwards, if someone needs to drop me off here, then from here I need to go, so it's going to be long, you know. I think it's probably just take him, inshallah. Straight after Jummah, I need to go straight after Jummah to get there for about 3 o'clock. Worcester from here, driving wise, about almost an hour, just under an hour. Inshallah, it's good, man. Mahdi, mashallah. Allahumma barik. Inshallah. I'll tell him, but I'll be honest with you, I don't think he's got it booked in or anything. I'll be straight out with you. I'll tell him, but I don't think he's booked in. I don't think he plans to travel anywhere for a while. Because all these other brothers are... Oh, yeah. Sorry, brothers, if you can just mention, everyone can remember, the lesson on Saturday will be after Maghrib. Remember, the Sheikh decided that after Maghrib, on Saturdays, Friday, Saturday and Sunday, will start after Maghrib. So Saturday, the lesson will start after Maghrib to Isha, and then after Isha also. What was he saying? Oh yeah, I'll tell him about that. But you know, because a lot of brothers, they've asked him as well from before this is off from Manchester, I must be in Manchester, in Bradford, Al-Basira, everybody, Cardiff, everybody's agreed, he's agreed to everyone. But I don't think he intends to go anywhere for about a couple of weeks, 2-3 weeks yet. Until he feels well, you know, when I spoke to him, Abu Khadija was there, and he asked Abu Khadija how far is Coventry, and he said it's only down the road. Okay. So he said, that's okay, so maybe fixed. Yeah, no, I'll tell him. I'll say to him, Sheikh, those brothers are reminding you that you mentioned Coventry to him, he's just on the road. And I'll tell him when he comes out. Inshallah. And I'll see what he says. Yeah, I'll ask you about tomorrow, yeah? Yeah, I've got him, isn't it? Yeah. Alright, I'll see him. Inshallah. Alright.